طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت؟ طيب كويس. ازيك يا استاذ وايزي، اخبارك ايه؟ لا والله يا استاذ وايزي، انت كاتب استاذة داليا في امور كثيرة لا تصدق. لا ده اختنا داليا بتكتب الجمل اللي بتنزل في البانر تحت، وعلى فكرة ده اسم الكتاب بتاعي يا استاذ وايزي، هل المسيحية قابلة للتصديق؟ ده اسم كتابي يعني. لا عليك، لا عليك، مفيش مشكلة. طيب هي المسيحية قابلة للتصديق فعلا يا عايزي؟ هل المسيحية قابلة للتصديق بكل ما تحويه، بكتابها، بعقيدتها، ايه اللي بيصدق في المسيحية يا استاذ عايزي؟ صوت ضعيف جدا. طب ثانية واحدة كده، اخبار الصوت ايه دلوقتي؟ ها اخبار الصوت ايه كده بقى؟ تمام كده الصوت تمام يا جماعة؟ طب عظيم. مبدئيا طيب يا استاذ وايزي، انت بتقول المسيحية قابلة للتصديق، هل يصدق العقل ان يتجسد اله القادر على كل شيء لا يستطيع ان يقدر ومن فوق سبع سماوات ومن فوق كل مخلوقات ان هو يغفر للانسان المفروض خطايا؟ ها هل في اجبار على الاله ان هو ينزل ويتجسد؟ هل ده يصدق؟ هل ده شيء قابل للتصديق فعلا؟ اتفضل يا عزيزي معاك المايك. طيب شكرا يا نمر. انا اسف الاستاذة داليا افتكرتها بتسأل. طيب شوف، بغض النظر هل في مسيحيين في العالم؟ نعم. هل المسيحيين دول مصدقين موضوع المسيحية؟ نعم. طالما في ناس مصدقين يبقى الشيء قابل للتصديق. انت مش مصدق لكن في ناس مصدقين. الناس دول مصدقين ولا يا استاذ نمور؟ اللي بيعبد البقرة ده مصدق ولا بيمثل؟ انت يعني رأيك الشخصي يكون بيمثل؟ ها يعني قول لي بيمثل، ولو بيمثل بيمثل ليه؟ ايه مصلحته يعني انه يمثل؟ بس انا مش بتكلم هنا ديانته صح ولا غلط، انا بتكلم هل هو صدق هذا يبقى هي قابلة للتصديق. اتفضل. والله انا لما بقول قابلة للتصديق لا اعني بها العقول الـ الـ الـ يعني الصادقة او التي ملاها الصدأ او علاها الصدأ. انا عندما اقول قابلة للتصديق لذو الالباب او لذوي الالباب، لذلك المولى عز وجل عندما كان يتكلم عن الذين يعقلون الامور كان يقول انها ذكرى لذوي الالباب. واضح يا استاذ؟ ومن هنا جاءت التسمية. هل هي قابلة للتصديق لذوي الالباب؟ ملبوز بيعبد بقر، وفي هنود بيعبدوا الفيران، وفي هنود بيعبدوا فرج المرأة. تخيل، اللب هو القلب يا أخي. خلاص، المقصود باللب هو القلب، هو الذي يعقل الأمور. لا ما نقولش للمنطق، ما نقولش للمنطق، لأن المسيحية أساسا غير خاضعة للقياس، وبالتالي تخرج خارج نطاق المنطق. والدليل على كلامي إيه؟ الدليل على كلامي إيه؟ ما أنا هقول لك يا أستاذ وايزي، أنا هديك المايك، هخلي الكلام بيننا سجال. الدليل على كلامي إيه؟ إن المسيحية أخذت من كل الديانات الوثنية أخذت من كل الديانات الوثنية ثم ما اصطنعت لنفسها أسلوب مميز، يعني خدت من الديانات الوثنية كل شيء، فقط غيرت الأسماء، فقط نسبت نفسها لكتاب يقال أنه كتاب سماوي، يقال أنها كتاب سماوي. يعني الجديد اللي قدمته المسيحية ليس في العقيدة وإنما في حتة المعايشة، المعايشة مع الوثنيين والمعايشة مع أصحاب الكتاب السماوي اللي هم اليهود، عملوا نوع من أنواع الموائمة. وحضرتك أعتقد أنك عارف أن هناك علاقة وثيقة ما بين الفلسفة اليونانية القديمة وعلماء الفلسفة ومنطقة العقيدة اللي انتهاجها بعض الفلاسفة القدماء، وبين الفكر اليهودي وبين المعتقد المسيحي اللي لم كل ده، اللي هو جمع المتناقضان، جمع الوثنية وجمع الديانة اللي المفروض بيقولوا عليها سماوية، وهي ديانة سماوية بالفعل لكنها ليست اليهودية وإنما هم اليهود، لأن الله ما ابتعث رسولا إلا جاء بالإسلام فقط لا غير، وإنما هي أسماء سموها لأنفسهم ثم انتسبت إليهم كدين بعد ذلك. معايا؟ فإحنا هعيد عليك السؤال تاني، هل المسيحية قابلة للتصديق؟ هل المسيحية يستطيع أي إنسان التعامل معها على إنها دين بالفعل دين حقيقي وهي واخدة من الوثنية وواخدة كمان من الديانة اللي بيقولوا عليها سماوية وواخدة من العقيدة الوثنية القديمة بنسبة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 80%؟ وأعتقد أنك قاري ودارس وفاهم، يعني الكلام اللي أنا بقوله لما أقوله الوايزي أقوله لكريستيان فوريفر الله يمسيه بالخير بقى، غير لما أقوله الواحد مثلا زي عابر سبيل أو واحد زي أفا أنطونيوس، يعني تفرق كتير. انت فاهم انا بقول ايه، وعارف كويس ان العقيدة المسيحية كلها مستقاة من الفلسفة اليونانية القديمة ومتاخدة كلها من هيراقليطس هذا الفيلسوف الذي جاء بنظرية الفيض ونظرية الاقانيم ونظرية الانبساط ونظرية الانسدال وعملية التجسد اللاهوتي ولفظة اللاهوت نفسها جاء بها هيراقليطس، كل هذه المسميات القديمة التي تسبق المسيحية على الأقل بأربع قرون تقريبا. ولا يا أستاذ وايزي، إذا لا يمكن أن أقول أن المسيحية قابلة للتصديق لشيء بسيط وصغير، لمحاولتها انتسابا أو نسب نفسها لأنها دين سماوي في حين أن العقيدة كلها مستقاة من عقيدة وثنية إغريقية قديمة. أسمع تعليق حضرتك، معك المايك. طيب، يعني انت فتحت مواضيع كتير وانا لا اجيد الحوار الا في الكتاب المقدس. لك على العموم هرجع لتعليقك عن العقول الصادقة، مين يقدر يدي مفهوم صحيح للعقول الصادقة؟ يعني عايزين تعريف، فمين اللي هيعرف؟ ما هو من وجهة نظرك اللي خلقها مظبوط، لكن هل ما انت يعني انت هتقول لي الله هو اللي عرف؟ طيب انا موافق، لكن تعريف الله في اي كتاب؟ ما هو ده الاختلاف. ما هو لو قلت انه التعريف من خلال القرآن الكريم اقول لك طب وانت عرفت منين؟ ده اعتقادك انت. طب انت مش قلت هتديني وقت زي ما انت بتاخد وقت؟ اتفضل المايك. مؤاخذة صديقي، معلش اظن انتم مستغربين، الناس اللي هي ما حضرتش نقاشاتي قبل كده مع وايزي مستغربين هدوئي مع الراجل. لا، الراجل ده انا اعرفه من فترة طويلة وهو راجل محترم وانا بعزه، يعني بعز وايزي وبحترم. أولا خلينا بس نتفق، أنت قلت جملة رائعة، قلت أن اللي خلقهم الله هو اللي خلقهم، عظيم. الله هو اللي قال كده بس في القرآن، لكن مين اللي قال في كتابك غير الكلام اللي أنا بقوله؟ وهو ده السؤال اللي أنا مرتكب يعني بقالي فترة كده مركز عليه بصراحة يا وايزي، وهو ده اللي يعنيني. الله قال ذلك في القرآن، فمن قال لك بخلاف ذلك في كتابك؟ واضح السؤال ولا عيده؟ يعني انت بتقول انت حكمت على اي اساس ان العقول دي صادقة؟ صدقت. بقول لك الله اللي خلقهم من يعني من ناحية القرآن، رب العزة عز وجل الله جل جلاله هو اللي قال ذكر ذلك في القرآن، فهل لديك إله ذكر عكس ذلك في كتابك؟ ويريد تقول لي اسمه. سؤال واضح يا عايزي؟ انا بقول لك الذي خلق هو الله. هعيد تاني، لا هعيد تاني، احنا بنقول ان هذه العقول التي تقبل ان المسيحية قابلة للتصديق هي عقول صادقة، وليس بالتبعية ان هي صدقت المسيحية واتبعتها ان العقول دي عقول سليمة. انت بتدي افتراضية، انا بدي افتراضية عكسية وبقول ان هذه العقول عقول صادقة، وكتب الله عليها ذلك ووصف غيرهم من الذين لا يقبلونها وينتهجون منهجا اخر وهو منهج التوحيد الخالص لله بانهم ذوي الباب، ماشي، او ذوي عقول وقلوب يفقهون بها. هذا ما قاله الله في كتابه القرآن، فما اسم الاله الذي قال عكس ذلك في كتابك؟ فما اسم الاله الذي قال عكس ذلك في كتابك وقال ايه في كتابك يصدق المسيحية بالعقيدة الحالية؟ معلش السؤال مركب شوية، اللي سمعني يكتب سبعة يا جماعة الخير. سؤال معلش مركب شوية يا وايز، انا عارف ان انت صديقي وكل حاجة، بس السؤال مركب. عيد تاني، ما اسم الاله الذي قال بعكس ما اقول نقلا عن رب العزة عز وجل حي الله اخونا يوسف عيسى؟ ما اسم الاله؟ الاله قالوا الله في القرآن. ايه اللي قالوا الله في القرآن؟ ما انا قلت لك، ما انا قلت لك ان القرآن ذكر على الذين يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها، ويصدقون ما جاء في القرآن انهم اولي الباب، ذوي الباب، ذوي عقول، الذي يصدق ما جاء في القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول أن الله واحد لا ثلاثة، وأن الله واحد لا شريك له، وأن الله واحد لا معقب لحكمه ولا يأتي أحد ليشفع عنده إلا بإذنه، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم من ذكرهم المولى عز وجل في قرآنه الكريم أنهم ذوي الباب. فهل عند حضرتك ما يقول العكس في كتابك؟ وما اسم الاله الذي قال بذلك؟ وما اسم الاله الذي قال بذلك؟ واين الذي قاله عكس ما اقول؟ اين من كتابك ما يثبت العقيدة المسيحية التي تؤمن بها الان؟ هذه الاولى. اكتبي معانا ايات الله يرضى عليك عشان بس الايه الاستاذ وايزي يلم بالايه بالنقاط الثلاث. نقطة الاولانية، وهترك لك المايك يعني تستفيد زي ما انت عايز، بس يا ريت دايما ايه يعني كالعاده يعني بالادله. اختنا ايات معايا، اكتب لنا كده الله يرضى عليك. النقطه الاولى، ما اسم الاله الذي قال بعكس ذلك؟ احنا عندنا الله ربنا وخالق هذه الاكوان في القران اسمه الله. ما اسم الاله الذي قال بعكس ذلك في كتابك؟ ما اسم الاله الذي قال بعكس ذلك في كتابك؟ ماشي. النقطة الثانية والأهم، ما الذي جاء في كتابك يقول بتصديق المسيحية الحالية عقائديا؟ وأين هي الأدلة؟ أديك المايك دلوقتي كده، السؤال واضح؟ وأين في كتابك ما يثبت العقيدة المسيحية ويجعلها قابلة للتصديق؟ وأين في كتابك ما يثبت العقيدة المسيحية ويجعلها قابلة للتصديق دون رموز لو سمحت؟ السؤال واضح؟ تفضل يا استاذ وايزي معاك المايك. طيب شكرا. الاسئله معقده يعني علشان افهمها محتاج سندوتش فول مثلا ولا حاجه. طيب انت بتقول فين او هل في حاجة بعكس كلام القرآن انه الله واحد على ما انا فاهم، وان رسول الاسلام هو رسول من عند الله، هل في الكتاب ما يقول عكسه؟ لا، عندنا في الكتاب طبعا الله واحد، فاحنا متفقين في وحدانية الله. تمام، احنا مش متفقين على انه رسول الاسلام هو رسول من عند الله. احنا المسيحيين بنقول لا، هو مش رسول من عند الله. الامر الثاني، فين في كتابي ما يثبت العقيدة المسيحية؟ طب هو العقيدة المسيحية بتقول ايه؟ بتقول انه الله، او بتقول الاب والابن والروح القدس هم اله واحد، مش ثلاث الهه لكن اله واحد. العقيده المسيحيه بتقول ان المسيح صلب لمغفره خطايانا. العقيده المسيحيه بتقول ان ايماننا بموت المسيح وقيامته يودينا السماء. دول اهم ثلاث اشياء في العقيده بتاعتنا. فانت عايز اثبت لك من الكتاب الثلاثه دول؟ هل ده المطلوب؟ هل ده المطلوب يا استاذ؟ طيب مش عارف يا وايز، لما انت قلت عايز سندوتش فول افتكرتك بتهرج، لكن يبدو فعلا انك محتاج سندوتش فول لانك ما جاوبتش على السؤال. فين اللي انا سالته؟ فين الاجابه بتاعت حضرتك؟ انا بقول لحضرتك ما اسم الاله في كتابك الذي قال بعكس ذلك؟ واين قال ان المسيحيه العقيده الحاليه قابله للتصديق؟ خلاص، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حضرتك بتقول اله واحد، اي اله واحد تتكلم عنه؟ الوحدانيه، الاختلافات في الاسلام يا سيد الفاضل عكس ذلك ان هي ديانه او عقيده، بمعنى اصح عقيده قائمه على التالي اللي انا قلته لحضرتك، قائمه على الجمع ما بين الوثنيه و يعني بتقول ان هي كتاب يعني سماوي، وهي اساسا قائمه على الوثنيه، وكلها اساسا من افكار الفلاسفه الاغريق القدماء. وقلت لحضرتك ان نظريه الفيض والاقانيم والانسدال والانسكاب وعمليه الولاده من فوق والاقنوميه والهيبوستاسي كلها اشياء اساسا متاخده من هيراقليطس. وقلت لك ان هي جمعت ما بين الوثنيه كفكر ومعتقد وما بين اليهوديه ككتاب فقط لا غير، جمعت ما بين النقيدين. تمام، حضرتك لم تجب على سؤال من هو هذا الاله، ما اسمه، اسم الاله اللي كتب كتابك وكتب بعكس ذلك. سيد الفاضل خليل بس اكمل الكلام. دي حاجة. الحاجة التانية دي الاختلاف، ليس الاختلاف ان المسيح اتصلب والمسيح قام، الاختلاف بيننا عقائدي قح. ببساطة جديدة، حضرتك بتقول وحدانية المسيحية، المسيحية ليس فيها وحدانية. الوحدانية سيد الفاضل تعني الوحدانية في الذات والصفات، فهل عند حضرتك وحدانية لذات وصفات الهك؟ هل عند حضرتك وحدانية للذات والصفات؟ هل إلهك واحد في ذاته واحد في صفاته؟ نعم أم لا يا أستاذ وايزي؟ هل إلهك واحد في ذاته واحد في صفاته؟ طب يا ريت تجاوب لي على دي بس عشان ننطلق للنقطة الثانية. هل إلهك، بكرر السؤال أهو، عشان المسيحيين بيقولوا احنا موحدين. لا، انا سؤالي واضح، هل الهك واحد في ذاته، واحد في صفاته، والذات اعلى من الجوهر؟ لابد انك تكون عارف النقطة دي، الذات اعلى من الجوهر، لان من خلال الذات ينبع الجوهر. هعيد السؤال مرة تانية، هل الهك له يعني وحدانية الذات ووحدانية الصفات؟ ليه ذات واحدة وليه صفات واحدة؟ اتفضل معاك المايك. طيب شكرا. طيب ما الإشكالية إنه أنت بتسحبني لموضوع مبدئيا ملوش دليل في الكتاب المقدس. يعني أنت عايز دلوقتي، أنت جبت فكرة وبتقول لي هل في كتابك في اللي بيقول إنه الفكرة دي مش موجودة؟ هو أصلا الفكرة دي أنت جايبها منين؟ وكل واحد يجي يقول لي فكرة، يقول لي في كتابك مفيش حاجة بتنفي هذه الفكرة. فين في الكتاب بيقول انه المسيحية او العقيدة دي هي تجميع للوثنية؟ فين في الكتاب بيقول كده الاول؟ يعني انت لازم تجيب لي آية تخرصني بيها، مش فكرة لكن آية، تقول لي اهو مكتوب كذا. وإلا طب ما أنا أقول لك أي فكرة وأقول لك، يعني أنا أدور في القرآن الكريم ألاقي فكرة مش موجودة أقول لك أهو هقولها وأنت بقى إثبت لي. ما ينفعش الحوار ده. أنت ليك رأي في أنه التعليم المسيحية هي تجميع للوثنية، ماشي ده رأيك. ما أنت طيب ما تديني فرصة يا أستاذ نمو، ما هو الحوار كده مش هينفع. أنا قلت لك انا اجيد الحوار في الكتاب المقدس مش في الحكاوي. الحكاوي انا مش دعوه بيها، فلان قال فلان عاد سمعت من فلان، انا مش دعوه بالكلام ده. هو انا ليا ايات، يجيب لي ايه وبعدين تقول لي فين الدليل عكس كده، يبقى الله ينور عليك، واخد بالك؟ فانا ببساطه بقولك لا، كلامك خطا مش مظبوط، مفيش في الكتاب حاجه اسمها تجميع للوثنيه. اذا كان الكتاب بيحارب الوثنية، بيحاربها، بيقول انه اللي بيعبدوا اوثان دول رايحين على نار جهنم، فتقول لي لا الكتاب تجميع للوثنية. طب مش الحوار مش هيمشي معايا بالطريقه دي. ده انت مش عايز سندوتش فول، ده انت عايز جرمة، وبرده مش هفهم اسئلتك. اتفضل المايك. غريب ان انت بتطالبني بشيء وبتجاوب في شيء وانا بسألك في شيء تاني خالص. يا سيدي الفاضل، يا عزيزي، انا بسألك سؤال واضح ومحدد. انت بتقول احنا عندنا الوحدانية، الاختلافات اللي ما بيننا كمسيحيين وانتو اختلافات، بتقول احنا موحدين وانتو موحدين. الكلام ده مش صح، انتم مش موحدين، انتم مشركين. لان التوحيد يا عزيزي هو توحيد ذات وصفات. فهل إلهك له ذات واحدة وصفات واحدة كي تكون موحدا خالصا لله؟ إيه الصعوبة في دي؟ وإذا كان هذا الأمر موجود لديك هتولي من العقيدة، بعدين أنت بتقول لي هات لي من الكتاب. إذا كانت عقيدتك تماما على النقيض من الكتاب يا ويز، وانت عارف الكلام ده كويس، إن العقيدة بتاعتك كلها مبنية على أثناسيوس وعقيدة أثناسيوس. ها؟ العقيدة بتاعتك مبنية على أثناسيوس وعلى عقيدة أثناسيوس. يعني كلمة الأقنومية أول من قالها أثناسيوس نقلا عن هيراقليتس. ها؟ كلمة اتحاد أول من قالها أثناسيوس نقلا عن هيراقليتس. أول من قال بنظرية الفيض كان أثناسيوس نقلا عن أفلوطين. أول من قال بتأله الإنسان كان أثناسيوس، وكان نقلا عن أيضا هيراقليتس. أول من قال بها هيبوستاسيوس هذه كان أيضا أثناسيوس برضو نقلا عن هيراقليتس. لدرجة أن علماء المسيحية، وأرجوك تتيقن من هذا الأمر بغض النظر على أنهم بروتستانت أو غير ذلك من باقي الطوائف، قالوها صراحة، قالوا نحن نظن أن، وعلى فكرة من قال بهذا كانت كارين أرمسترونج وهي بروتستانتية زيك على فكرة، قالت نحن نظن أن المسيح كان له تجليات قبل ظهوره وولادته من بطن العذراء في العهد القديم، ولنا أمثلة كثيرة، ولكنه فقط أخذ منحنا آخر عندما تجسد أو ظهر في شكل هيراقليتس. يعني هم بيظنوا أن هيراقليتس هذا أحد تجليات يسوع من كثرة ما أتى به من أفكار أخذت بها المسيحية فيما بعد. فهمت يا أستاذ وايزي؟ هيد سؤالي لحضرتك تاني، هل إلهك الذي تعبد، هل إلهك الذي تعبد واحد في ذاته، واحد في صفاته، نعم أم لا؟ صعب يا جماعة السؤال؟ مش هم بيقولوا أن المسيحية موحدة؟ صعب السؤال يا جماعة الخير؟ إذا كان هناك توحيدا خالصا للإله لابد أن يكون توحيد ذات وصفات. هل المسيحية كده؟ ده السؤال الأولاني، خلاص لغنى اللي فات. السؤال الثاني واللي نفسي أعرفه منك، أنت بتقول الله، بتذكر كلمة الله على أي أساس؟ يعني لفظ الجلالة ده جبته منين؟ جبت منين لفظ الجلالة ده؟ لفظ الجلالة ده يخص المسلمين، يخص القرآن اللي حضرتك معترض عليه وبتقول هو بيقول ذوي الألباب اللي هم يؤمنوا بالقرآن وبالنبي محمد. نعم، فأتي لي أنت باسم إلهك الذي تعبد والذي كتب الكتاب الذي تؤمن به واللي حضرتك بتطالبني بالنصوص من خلاله مع أن عقدتك بعيد عنه. أتمنى أن بقى تتذكر أسئلتي، ولا عيدها تاني. تفضل معك المايك. طيب شكرا. يعني انت قلت انه العقيدة بتاعتنا ضد كتابنا، فيبقى من السهل عليك جدا انك تجيب آية وتقول لي الآية دي ضد عقيدتك يا وزي، بس يبقى الامر سهل وبسيط. عشان كده بقول لك نرجع للآية، لكن للأسف انت ما بتجيب ليش آية، بتجيب لي حكاوي. بما انه عقدتي ضد كتابي هاتي آية قولي اهو ده ضد كتابك، بس عشان على الاقل انا اقتنع. طيب الهنا اله واحد، لكن وحدانية جامعة. ماشي، زي ما انا ويزي انا واحد، لكن عندي روح ونفس وجسد، ففي وحدانية جامعة. اسم الله هو يهوى، في السرياني الله اللي ترجموا الكتاب ترجموه بكلمة الله اللي ترجموه باللغة العربية، فإيه المشكلة في إنك بتقول الله ده بتاعنا احنا؟ بتاعكم انتم منين؟ هو قبل الإسلام مش كان فيه الله؟ مش كان أبو الرسول اسمه عبد الله؟ ولا دي جاية منين؟ طيب خد المايك سوا. نكمل. فأنا مش هرجع وأقول لك إنه العقيدة بتاعتنا في ثلاث أشياء بسيطة، الآب والابن والروح القدس إله واحد، صلب المسيح وفدائه، الإيمان بالمسيح والخلاص. هل أنت شايف في آية في الكتاب تعارض هذه العقيدة؟ ولا عشان نختصر الموضوع، هل روحك تنفصل عنه؟ هل ترسل روحك إلى أمريكا وأنت في مصر؟ مش فاهم يا عادل. أنا ما أقدرش أرسل روحي، لكن الله يقدر يرسل روحه لأن هو الله. فهل أنت بتشبهني دلوقتي كإنسان تشبيه إلهي؟ يعني مش عارف أقول لك إيه. الكلام ده كله أصله في النهاية طالما بما إنه لا يوجد نص هنفضل نتكلم في الهواء. انتوا المسلمين ما عندكوش نصوص في الكتاب تقدروا تمسكوه على المسيحيين؟ ما تجيبوا لنا نص. انما الكلام ده مش هينفع، والا انا ممكن احكي لكم زي ما انا عايز، وسمعت من فلان وسمعت ومن علمائكم. مين الست اللي قال عنها نمور؟ مين ومين قال انه في المسيحيه يوجد علماء؟ لا يوجد علماء في المسيحيه، لكن يوجد تلاميذ في المسيحيه. فما فيش حد عالم، مش حد بيقول انا صح 100%. نحط كلامه على الكتاب، واذا الكتاب بيقول غير كده يبقى ما بقاش عالم، اي لا يعلم اي شيء. فاحنا ما عندناش الكلام ده. هو تفضلوا المايك. وللمره الاخيره انا لا اتحدث الا في الكتاب. اللي عنده سؤال في الكتاب لو اعرف اجاوبه هقول له، لو ما اعرفش هقول له انا ما اعرفش الاجابه. بس كده، كلام بسيط يعني. اتفضل. ماي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ وايد يا ريت تكون سمعني. حضرتك بتقول إن الإله وحدانية، واحد وحدانية جامعة، واحد وحدانية جامعة. أنا كتبت لك، أنا مش عارف تماخدش بالك منها ليه، قلت لك وحدانية جامعة تعني إن الواحد عبارة عن أجزاء مجمعة. وحدانية جامعة تعني أنه عبارة عن أجزاء مجمعة، وده التعبير بتاعها، هو ده معنى التعبير بتاعك. وده اللي احنا بنقوله، ان الاله عندك مجزأ لا يستغني جزء عن اخر، كل جزء محتاج للاخر، لا يكتمل الجزء، لا يكتمل الكل الا مع الثلاثة يجتمعوا. صح ولا مش صح؟ ازاي دي صح كلامي؟ فهمت صح ولا لا؟ انا وحدانية جامعة ده كلام. هل تستطيع حضرتك الوحدانية الجامعة هي الآب والابن والروح القدس، هل تستطيع أن تقول أن الآب وحده هو إله؟ هل تستطيع أن تقول أن الآب وحده هو إله يا سراجي؟ ها؟ يا سراجي، هل تستطيع أنك تقول أن الآب وحده هو إله؟ أو الابن وحده هو إله؟ أو روح القدس لوحدها هي إله؟ أم أن الثلاثة معين يصيروا إله؟ إيه هو الأعقل؟ قولي إيه هو الأعقل؟ إيه هو الأعقل؟ أنت تقولي آه، إيه هو الأعقل؟ لا يبقى يا ريت اخونا تقريبا بعيد عني. يا احب ان امر بك يا جماعه. طيب ماشي، المايك معاك يا ابو ياسمين، اسمع الرد وارد عليه بعد اذنك يعني. يا ابو ياسمين المايك معاك يا حبيبي. طيب شكرا استاذ ابو سكر. طيب شوف اقول يا الاسامه، شوف انا كانسان ما اقدرش اخوض في الله، وانت كمان ما تقدرش تخوض في الله. يعني انت ما تقدرش تقرر وما تقدرش تفهم الله او كينونه الله، لأنك لو قدرت تفهم أصبحت أنت الله، او وصل مستواك لله، لكن احنا بنقبل اعلان الله، بنقبل اعلان الله عن نفسه، واخد بالك؟ علينا ان احنا نصدق كلام الله. فاذا الكتاب بيقول انه الاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، علي انه اصدق الكلام ده، واخد بالك؟ هديك المايك بس اديني دقيقه. طيب مش كل حاجه ما اقدرش اصدقها، وده اللي كتبته على التكست للاستاذه داليا، مش كل حاجه ما اقدرش عقلي يصدقها تبقى غلط، والا هنقع في مشاكل كتير، واخد بالك؟ لانه في غيبيات، في ملائكه انا مش شفتهاش، في شياطين انا مش شفتهمش، في جنه ونار انا مش شفتهمش. عايز عقلي يقتنع بكل شيء انا ما عنديش مشكله، لكن هيضطر عقلي يقول طيب مين اللي جاب ربنا؟ مين اللي خلق ربنا؟ جاب منين ده؟ واخد بالك؟ ما ده من حقي اني اساله، ما تقوليش مش من حقي، لانه ده عقلي بيفرز السؤال ده، لكن لا يوجد اجابه على السؤال ده. هل معنى كده انه ما فيش الله؟ لا طبعا في الله. ففي بعض الامور انا ما اقدرش اني افهمها بالعقل، لكن العقل ما بيرفضهاش. كون ان انا مش فاهمها ده لا يعني اني رافضها. انا بركب الطياره وما اعرفش هي بتطير ازاي، انا بستعمل الكمبيوتر وما اعرفش هو مصمم ازاي. كل الامور دي ما بتخليش اقول ما فيش طياره، ما فيش كمبيوتر، ما فيش نور، ما فيش ما فيش ما فيش. فاهمني ازاي؟ فانت جاي دلوقتي بتطالبني بتقول لي لا خلينا نفهم بالله، هو معقول الله يكون كده؟ انت شرفك اذا كان ما فيش شبه لله، ازاي انت بتقيس الله على شيء معين؟ ازاي بتقول معقول يكون كده؟ لا مش معقول يكون كده، واخد بالك؟ اتفضل. ما استاذ وايدي، استاذ وايدي انا سؤال، انا باخد من كلامك، انا من قلت لك نص ولا الكلام ده كله، انا باخد واتكلم، عارف انا دي عادتي معاك، ما بتكلمش من نفسي، بس سيبك انت تتكلم وباخد من كلامك واسالك، اصل انت في منتهى العدل يعني، ما بتكلمش على حضرتك حاجه. انت حضرتك قلت الله واحد وحدانيه مجمعه، وحدانيه مجمعه، مش انت اللي قلت اللفظ ده يا استاذ وايدي؟ مش ده وصف حضرتك وحدانية مجمعة؟ مش انت قلت كده ولا انا اللي قلت كده؟ وحدانية مجمعة يعني انت قلت جامعة، ماشي ممتاز، ماشي ممتاز جدا، وحدانية جامعة ممتاز جدا جدا، ده يعني ايه؟ ده يعني ايه؟ ان داخل هذه الجامعة في إله أجزاء، هذه جماعة إله، هذا الإله أجزاء تجمع وأعطى إله واحد، هو الآب والابن والروح القدس. وكان سؤالي لحضرتك، هل الآب لوحده إله؟ هل الابن لوحده إله؟ هل الروح القدس لوحده إله؟ هتقول أكيد لا، هتقولي لا، هقول لك إذن الآب عاجز، حاضر هو بيشني، الاب عاجز لوحده، الابن عاجز لوحده، والروح الواحد الروح القدس عاجز لوحده، وده ما يعتبرش اله. انا بقول لك اهو، ما انا بقول لحضرتك، لان الاب لوحده، الاب انا سؤالي الاب لوحده اله؟ معلش يا عم ابو ياسمين الله يخليك، دقيقه واحده بس، هل الاب لوحده اله او لا؟ ها او لا؟ الاب لوحده اله؟ اه ممتاز ممتاز ممتاز. الابن لوحده اله؟ ها الابن لوحده اله؟ يا استاذ كنت قال روح القدس روح لها اله ها روح القدس روح لها اله يلا ممتاز جدا ممتاز جدا حاضر يا وسط ممتاز جدا جدا جدا الروح القدس الاب اله الابن اله الروح القدس مش اله يعني انت عندك هنا الهين وحتة الهين وحتة في التوحيد الهين مش انت اللي بتقول انت بتضحك على كلامي ليه انا باخد كلامك ووضحه باخد كلامك ووضحه للناس اللي بتسمعك الهين وحتة فين التوحيد بقى اين التوحيد هل الاله اله كامل وحده وهل الابن اله كامل هل الاله اله كامل هل الابن اله كامل انت قلت لي هو اله هل هو اله كامل المايك ما انا عارف بس عشان انا متعدي على دور اخويا او اداره اخويا ابو ياسمين انا متعدي على اداره اخويا ابو ياسمين لو ربنا الله يخليك واديك اديني المايك اديهولك بس انا معاك في النقطه دي مش هطلع منها العينك مش هطلع منها هل الاب الواحد اله كامل هل الابن اله كامل ها الحته دي ايه وضع الحته ايه وضع الحته انت قلت لي اثنين اله كامل اله واله وروح القدس الحته دي ايه وضع الحته دي يعني ما مصطفى قال لي بقول لي قول لي دلوقتي يا مصطفى بقول لي الاب اله واحد اله والابن اله وروح القدس مش اله طب روح القدس مرافق بيهم ليه؟ هو الهين ان شاء الله من اخونا من انا يعني انا مش يعني مداخله في نفس الموضوع اخونا اسامه ومن بعد حخليك ان شاء الله تكمل معاه ويريد تعطي الاخونا من انا مداخله استاذ ورايزي وعابر سبيل الكلام لكم الاثنين اوكي يعني عابر سبيل يعني اليوم قلت كلام يعني اول مره يعني اشوفه من مسيحي يكتب لكن ما علينا أستاذ وايز أنا حنزل هذا النص يعني وجاوبني بصراحة يعني في نفس الموضوع اللي فتحه معك أخونا الحبيب أسامة أوكي هؤلاء هم الذين لم يتنج أول شيء اسمع أستاذ صفر الرؤية تؤمن به يا أستاذ وايز صفر الرؤية هل تؤمن به أكيد أوكي أخوة السنة ما تكتبوا شيء على الطيس لا يرضى عليكم هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب أوكي هذا لا يعنينا هؤلاء الشر من بين الناس باقوا لله وللخروف يعني ما هو الخروف لهنا باقوا لله وللخروف ما المقصود الخروف أنا لا أقول ما تكتبوش يعني ونزلوا أي شيء على من هو اكتب لي عشان اكمل سؤالي من هو الخروف هو المسيح اخي عادل بالله عليك بتنزل النصوص ولا دخل لها بالحوار الله يرضي عليكم يعني قلنا لكم بلاش نزلوا اي شيء سبحان الله والله العظيم يعني بينرفزوا الاخوة سبحان الله ومات لا اله الا محمد رسول الله يعني يا ريت يعني تتبع لي على التاكسي تتبع المحاور يعني يساعده يعني نتكلم في شيء وتنزلوا في شيء اسمع يعني انت قلت بانه المسيح الخروف هو المسيح صح يا استاذ وايزي ممكن تكرر لي الكتابه يعني المسيح اوكي انت يا استاذ عابر سبيل النص هذا من هو الخروف وللخروف من هو هو المسيح صح استاذ عابر سبيل استاذ عابر سبيل من هو الخروف هنا عابر سبيل خرج اوكي مش علينا ممكن انقطاع يا استاذ الان هذا النص بيقول لك الشر من بين الناس باكورة لله، يعني فيه إله واحد ولم خروف، يعني فيه اثنين عندك آلهة يا أستاذ على حسب هذا النص، في الله وفيه الخروف، يعني أين هو التوحيد هنا؟ أين هو عندك أين التثليث هنا عندك؟ يعني ثلاثة في واحد أين؟ والروح القدس مش مذكورة حتى هنا، يعني باكورة لله وللمسيح وليسوع، صح؟ هذا هو النص. فأين هو اتحادهم يا أستاذ وايزي؟ خذ معك المايك ورد على هذا النص وعلى ما سألك أخونا الأسامة. خلاص يا أستاذ وايزي، لو عندك رد على هذا النص، يعني عندك لله وللخروف، أوكي؟ تفضل معك المايك ومعك الإدارة أخونا الأسامة. أخي أسامة بارك الله فيك، معك الإدارة ونسمع، أنا أسمع رده وإن شاء الله أعطي المداخلة أخونا من أنا لأن كنت طالب المايك من مدة. بارك الله فيكم، معك المايك أستاذ وايز. طيب شكرا أستاذنا أبو سفيان. أنا هو بس في البداية لحسن طلعوني مش مسيحي في الروم من نص ساعة كده، وبعدين لحسن حد يجي يقول وايز يجي يقول الروح القدس مش هو الله، تبقى مشكلة برضه. لأن أنا لما كنت بكلم نمور قلت بصراحة إنه الآب والابن والروح القدس هم إله واحد. فأخونا الأسامة أنت يعني عارف إمتى بنهزر وإمتى بنتكلم بجد. فحتة الروح القدس لأ، دي كانت هزار بس عشان أوقفك يعني مش هر. لكن بالتأكيد الروح القدس هو الله، أي مسيحي يقول كده. طيب للأسف ما كتبتش السؤال بتاع هل الآب هو الله؟ أيوة. الابن هو الله؟ أيوة. الروح القدس هو الله؟ أيوة. ما فيش حاجة اسمها الآب مش الله طالما ما فيش الابن ولا الروح القدس، ولا يبقى الاب عاجز يبقى مش الله. لكن احنا بنقول انه الثلاثه ليهم نفس الصفات، مثلا الثلاثه يخلقوا، مثلا الثلاثه يخلقوا، الروح القدس يخلق، المسيح يخلق او الابن يعني الاب يخلق، الثلاثه عندهم نفس القدرات، الثلاثه مساويين في كل شيء، تمام؟ الثلاثة هم الله الواحد، هذا ما يعلنه الكتاب. هتيجي تقول لي بس ازاي؟ ما مش داخل دماغي، ما متأسف هرجع تاني اقول لك، ما هو مش كل حاجة ما تخشش في دماغي تبقى غلط، دي كينونة الله، ازاي هقدر استوعب الله؟ لكن انا بقبل الاعلان اللي بيدهون الله، واخد بالك؟ طبعا الايات اللي بنزلها يا استاذ عادل كلها ليها اجابات بسيطه. حاضر يا استاذ ابو سفيان، حاوله لك. حاضر، ليها اجابات بسيطه. يعني المسيح قلنا انه تجسد فبيتكلم بطبيعه انسانيه، لما يقول انا ذاهب الى ابي وابيكم، لانه بيتكلم بطبيعه انسانيه. لكن لما يقول انا والله واحد، هنا ما بيتكلمش بطبيعه انسانيه. لما بيقول انا الاول والاخر، هنا ما بيتكلمش بطبيعه انسانيه، وهكذا. طيب بالنسبه لرؤيه 14، الخروف هو طبعا مشبه بالخروف في سفر الرؤيا. تعال شوف في رؤيه 5، تعال شوف في رؤيه 5 هنقرأ من عدد 11، نقرأ بعض الأعداد. أيوة، ما هم اتنين، ما هم أيوة في اللفظ ده لله وللخروف يعني اتنين، لأن الخروف يرمز ليسوع المسيح الإنسان، لأنه مين اللي اتصلب؟ هو يسوع المسيح الإنسان. والخروف اللي هو ذبح بيتكلم عن إنسانيته. لكن تعالى هوضح لك حاجة في الآيات اللي هنقراها، بس ما تخدش الموضوع قفش، خلينا أكمل لك. طيب شكرا أستاذ أيوب. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. ماشي نصوص يا أستاذ أبو سفيان، مفيش مشكلة. قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح. علشان كده بنقول إنه هنا يسوع المسيح خروف المذبوح، أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. خلي بالك، الخروف المذبوح بياخد القدرة، عارف يعني ايه القدرة والغنى؟ بس التكست بيجري فللأسف مش قادر أقرأ. طيب نكمل. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة. خلي بالك، كل الخليقة اللي في السماء يعني الملائكة والناس اللي على الأرض والشياطين اللي تحت الأرض، كلهم بيقولوا إيه؟ أو بيقولوا مين؟ قائلة للجالس على العرش وللخروف، يعني لله وللخروف، بيقولوا لهم إيه؟ البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. واخد بالك؟ آسف أستاذ وايزي، آسف والله، آسف جدا، آسف جدا. هذا النص ممكن ترجعوه أختنا آيات 15. استنى استنى استنى، أنزله لأن هذا نص يعني ما شاء الله عليه. استنى أنا أنزله، هذا نص قاتل. هو هذا للجالس على العرش. من هو الجالس على العرش يا أستاذ وايزي؟ من هو الجالس على العرش؟ من هو الجالس على العرش؟ من هو الجالس على العرش؟ الله. والخروف مين؟ والخروف هو مين؟ المسيح. خلاص انتهى الأمر. تفضل أخونا أسامة معك المايك. يعني جواب، يعني أنا مقتنع الآن، يعني في جالس على العرش وفي الخروف، في اثنين، في اثنين يا أستاذ وايزي، في اثنين. وأنا ما كنت حب أوصل. خلاص هذا نقطة أبصر. أخونا أسامة معك إدارة، بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أعرف الاسم جد، مش عارف إيه العالم دي كل يوم جاية، اللي مش عارف إيه وإيه، وبنت مش عارف مين النسوانجي، وإنتوا مرقومش داع مركوم، يعني شغلتكم في الدنيا الفضايح، شغلتكم في الدنيا الفضايح. إيه ده؟ بالله عليكم كم مرة يدخلوا روح عندنا هنا؟ ايه القرف ده يا ايات؟ يا ماما والله يا ايات عمالة تبلك انتي، وانتي تقريبا مش شايفة كتابتي. ماشي عمي ماشي، ما تقولش شايفة كتابتي. فالله يخليك تأكد بس انت، الله يشرف، الله جزير، الله يشرف بقى. حاضر. طيب الاول مين؟ انا ادي مين؟ انا الاول المايك عشان ايه؟ يعني الرجل مش ساعد، الرجل استنى كتير يعني. مين انا؟ مين انا؟ الله الله يسامحكم بقى اللي كان يتصرف، الله يسامحكم. لا يا هي اتصرفت صح، هي اتصرفت صح. المايك معاك. مين انا؟ المايك معاك حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حياك الله أخونا الحبيب أسامة، وأهلا بالضيف المحترم الأستاذ وايزي. أستاذ وايزي، عايز أقول لك على نقطتين فقط. أنا كنت طالع أسأل أقول لك على سؤال، ولكن ليه تعليق على كلامك. هو تشبيه المسيح بالخروف إن هو ذبيحة لا يليق يا أستاذ وايزي، لأن المسيح يعني نبي كريم، وإذا أنت تعتقد بإلهيته فلا يليق أنك تشبهه حتى لو هو ذبيحة أنك تقول عليه خروف. يعني مثلا انت ممكن تقول لواحد عايز تقول لواحد صفة الوفاء مثلا تقول له انت انسان وفي، ممكن تقول له انت وفي كالكلب، ما ينفعش لا يليق. يعني في حاجات كده ما ينفعش ان انا انسبها. يعني انا ممكن اقول لواحد عشان اقول له انت وفي اقول له انت وفي كالكلب وانا كده بشبهه بالوفاء. القاروخ واللبوة والجودة والكلام دوت لا يليق ان احنا نشبههم بانبياء يعني ربنا كرمهم او اذا انت بتعتقد بهم. دي نقطة. النقطة التانية انت بتؤكد كلامك استاذ وايزي على الكتاب المقدس، بتقول النصوص والكتاب المقدس، وكل شوية تقول الزموني بالنصوص والكتاب المقدس، الزموني بالنصوص والكتاب المقدس. طب انت حضرتك يا استاذ وايزي ما قريتش الكتاب المقدس، طلعت كام نص من الكتاب المقدس بيحوي كلمة الله الاب؟ كام نص صفك؟ انا لا اعتقد ان انت حتى يعني يزيدوا على 30 نص، ده اللي صفك فقط، هم اكتر من كده بكتير. الله الاب اكتر من 30 نص انا يمكن اللي قدامي حاليا. طيب ما استاذ وايزي طلع لي نص واحد فقط يحمل كلمة الله الابن او الروح او الله الروح القدس، نص واحد فقط. اذا كنت انت بتؤكد ان الكتاب المقدس هو المرجع او الاساس اللي نرجع عليه للحوار والنصوص، بس ارجوك بلاش النصوص مستنبطة. زي ما النص اعطانا الله الاب لفظا كده، هات لي لفظ الله الابن او الله الروح القدس وانا معاك. لو عشان ليه رد تاني اشكرك، اتفضل معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم استاذ وايزي، انت صلحت المعلومة حضرتك، قلت لي ان الاب اله والابن اله لوحده. خد بالك دي كويس جدا، ان الاب لوحده اله والابن لوحده اله والروح القدس. لا لا لا لا لا، هو الموضوع يا نور، ان الاب لوحده اله والابن لوحده اله وروح القدس لوحده اله. اين الوحدانية؟ اذا هما ثلاثة الهة. اين الوحدانية؟ اين الوحدانية هنا بقى؟ ها؟ اين الوحدانية؟ ادي حاجة. ثاني حاجة، انت قلت ان الجالس هو الله. والله ورب الكعبة على الكامل أنطقة، وإن الخروف انت كاتبينها بقى مش أنا. السيد المسيح عليه الصلاة والسلام هو اللي قاعد جاب الله. شوف أنا شوف كلمة صعبة عارف. أنا مش أنت بخير وبركة يا أستاذ عبد السيد، لا إزاي مش بس عشان اكمل معاه في النقطه دي بعد اذنك، ان انا دخلت اتحاور معاه وهدي لك دورك على عيني. حاضر مش لعبه سيبك، انت على عيننا وراسنا، انت راجل محترم وانا بحبك وانت عارف. يبقى انت يا استاذ النص بيقول ان الجالس على العرش هو الله والذي بجوار العرش. انا مش هقول النص بيقول ايه لان انا لساني لاعب والله لا استطيع ان انطقها. انا لساني لاعب، انا اقول ان الجالس على يمين الله انت بتقول حاضر يا ابو ياسمين، انت بتقول مين؟ انت بتقول سيد المسيح. دول واحد ولا اثنين؟ انا ما شفتش وصفة يا ابو ياسمين والله. انا ما شفتش وصفة يا ابو ياسمين. واحد ولا اثنين دول؟ ها؟ ولا استاذ اجلس على عرش الله واللي جنبه هو المسيح عليه الصلاه والسلام، دول واحد ولا اثنين؟ بس خلاص يعني ما اثنين اصدق مين؟ واحد يقول لي اثنين. ها ناخد المتوسط يا حبه، ها الاستاذ واجبي والاستاذ عامل سبيل يقول لي واحد، اعمل ايه؟ ها اعمل انا ايه؟ ازاي واحد يا استاذ عبد السميل وهو النص يقول لك اثنين؟ الله واللي جنبه، الله والمسيح، الله والمسيح، ازاي يبقى واحد؟ طيب بعد اذنك حضرتك يا استاذ وايزي ندي للاستاذ عبد السميل عشان هو الراجل برضه كده اللي هو لا واحد ونص بعدل سين واحد زي اثنين وثلاثة ديش معنى اثنين يجي واحد ونص ده الايه المتوسط اتفضل معاك يا استاذ عامر سبيل المايك مع حضرتك. اولا هرد على حته الجالس في العرش مع الله او الجالس جنب العرش على يمين العرش. اولا احنا بنقول ان الله واحد والابن ما فيش حاجه اسمها في السماء الابن يعني الابن جالس جنب الله من الاب في الابن والابن في الاب والانا والاب واحد. اللي جالس مين بقى؟ المسيح. احنا بنقول لما ابن الله الازلي اتجسد وهو راجع السماء تاني ما رجعش لوحده رجع معاه الغنيمه بتاعه. مين هو الغنيمه؟ ادم. احنا كده عيد القيامه اللي احنا بنحتفل بيه ده ايه؟ ده رجوع ادم الى الفردوس تاني، رجع تاني ادم لبيت الاب. ادم لما رجع تاني واحنا رجعنا فيه قام واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. ادم الاخير رجع وليس له فرصه للسقوط ولا للعوده مره اخرى. طيب ايه بقى حكايه الخروف والعرش والخروف؟ اولا الخروف ده حمل الله الذي يرفع خطيئه العالم، ده اللي قاله يوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا شاف المسيح وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئه العالم. واحنا لما هنروح في السماء هنشوف اثار المسامير في ايديه، خروف قائم ولا خروف قائم كانه مذبوح، يعني نشوف اثار المسامير في ايديه واثار الطعنه في جنبه. هو ده اللي هينشئ فينا الهتاف والتسبيح لابد الابدين في الابديه. والهتاف ده هيطلع منين؟ هل المستحق ان تاخذ المجد والكرامه والسجود والعباده لانك ذبحت لله واشتريتنا من كل قبيله وشعب ولسان؟ الهتاف ده طالع منين لما نشوف اثار المسامير في ايديه؟ اتفضل معاك مع حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده كده الاستاذ عامر سبيل ضرب كرسي في الكلوب يا احبه. الاستاذ عامر سبيل كده ضرب كرسي في الكلوب. استاذ عامر سبيل انت يوم القيامه هتشوف المسيح وهتشوف الله ولا هتشوف الله في ايديه باثر المسامير؟ دي مصيبه. ضرب كرسي في الكلوب دول اثنين كرسي في الكلوب على طول. استاذ عامر سبيل سؤال لحضرتك اللي انت هتحسس عليه وهتلاقي اثار المسامير في ايده ايه ده؟ سؤال لحضرتك والله لمس حاجه تخلي الواحد ينطق. هل الاله هيجلس في ايده الاقي اثار المسامير في ايده؟ ده عيب. ده كلام عيب عيب. على الله. أنا سؤالي لحضرتك، حاضر آخر نمر بس أوصل لنقطة أخيرة مع عبد. سؤالي لحضرتك يا أستاذ سبيل، من الذي سيكون في يديه أسرى مين؟ الإله أم الله؟ ها؟ أم الله؟ يا أستاذ الإله أم الله؟ إله يا إخوة قول للأستاذ عامر سبيل اكتبها له عشان الأستاذ عامر سبيل مفيش صوت اكتبها له. أصل المسامير يمين أنا في يدي من؟ يد الله أم في يد يسوع المسيح يوم القيامة؟ ها حد اكتبها له يا حبيبي بارك الله فيكم. يلا يا أستاذ يا اخو حد قال والله يكرمكم. المسيح مفتاح والله المسيح. طب والله سبحانه وتعالى ها انت حرمتني من ارضكم بصراحه. انت حرمتني من انا ارضكم فعلا. يا الاستاذ عبد السبيل رفع حالي وقال لك لا بتجيب المسيح لان انا رفعت في الله والله كنت على وشك ان انا ارحمكم ارحمني. الاستاذ حسن اللي حضرتك عندك اثر المسامير في المسيح يوم القيامه والله واحد ولا اثنين؟ ها واحد ولا واحد ولا اثنين بقى يوم القيامة هنشوف اثنين ولا واحد؟ لا يا ام ياسمين كويس الصوت يا ام ياسمين كويس الصوت المايك معاك اخي نور المايك معاك طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في صوت يا جماعة الخير الصوت تمام الدنيا تمام معلش اولا انا بعتذر لصديقنا العزيز وايزي على الانقطاع اللي حصل لي الحمد لله يا افهمين انا مش عارف اذا كان الحوار تغير ولا ماشيين لسه في نفس مجال الحوار بتاعنا انا كنت واقف عند سؤال معين لوايزي هل وايزي ما زال موجودا يعني انا بفضل ان انا اتكلم مع وايزي اكتر يعني وايزي هرجع تاني للسؤال هرجع تاني للسؤال كنا اخواني والناس اللي انضموا لينا كنا واقفين عند نقطة حوار معينة كنا بنتكلم عن هل المسيحية قابلة للتصديق ثم انبرينا ليه نعم المسيحية قابلة للتصديق والدليل ان في مليارات قابلت المسيحية وبالفعل صدقتها انا قلت له وكان رد عليه ان الهنود بيؤمنوا بالبقرة وفي هنود بيؤمنوا بالفار وفي هنود بيعبدوا فرج المرأة وفي ناس يعني لها اشكال والوان غريبة وفي ملحدين كلها افكار اذا وضعناها في ميزان التصديق فيمكن الإنسان أن يصدق أي شيء لكن ذوي الألباب لا يصدقون إلا الحق فالرجل ببساطة جديدة قال من هم ذوي الألباب وإيه هي معياره إيه هو معيار ذوي الألباب ومن اللي وصفهم بذوي الألباب قلنا له الله هو الذي وصف الذين يؤمنون به وبكتبه ورسله وأنبيائه وقدره خيره وشره هؤلاء هم الذين يطلق عليهم في القرآن ذوي الألباب الذين يسمعون فيتبعون أحسن ما أنزل إلى الأنبياء وإذا أمرهم الله بشيء فإنهم يتبعونه ويقولون سمعنا وأطعنا هؤلاء هم ذوي الألباب يا إخوان هؤلاء هم ذوي الألباب نعم هو موجود الأستاذ وايزي هؤلاء هم ذوي الألباب كان اعتراض صديقنا العزيز وايزي ان ذوي الالباب هؤلاء حددهم القرآن فالقرآن غير مصدق اساسا عند الاستاذ وايزي وهذا حقه لكني طلبته بان يأتي لي بتعاليم مختلفة ومقاييس مختلفة لذوي الالباب من كتابه شريطة ان يعطينا من هو رب كتابه شريطة ان يعطينا من هو رب كتابه يعني اللي بينزل الروابط اللي هي الدعوات لغرفة وسام يستأذن واحنا مش هنقول له حاجة احنا نفسنا صافية من ناحية الناس يستأذن ومش هنقول له حاجة النظام الرمي والجري ده انا ما بحبوش نظام الرمي والجري احنا غرف كلنا غرف اسلامية فنظام الرمي والجري انت مش في غرفة مسيحية يعني خلاص انت مش في غرفة مسيحية استأذن اولا فنعطيك الاذن ان شاء الله الشغل ده ما يصحش يعني فنقول قلنا للرجل ان من هو الاله الذي امر بعكس ذلك من كتابك ثم قال ان هو طبعا ما بيجاوبش مش راضي يقول ما اسم الاله الذي انزل كتابه اكيد طبعا مش هو الله اكيد مش هو الله وانا بطالب اي مسيحي ان يعطينا اسم الاله الذي يعبد ببساطة جديد عايزين اسم الاسم دون الصفات في فرق ما بين الاسماء ماشي والاسماء المستقاة من صفات النور قطع فعلا يا اكسوس دي نقطة النقطة التانية والاهم هو تكلم بيقول ان الخلاف فيما بيننا احنا موحدين والمسلمين موحدين وركزوا معايا في الجملة دي عشان هذا ما يقال في للأسف الشديد في الإعلام المصري وده اللي طلع واحد زي مظهر شاهين لهبل ابن الهبلة المعمم المفروض ان هو معمم والمفروض ان هو كان إمام لجامع عمر مكرم وقالوا ان هو خطيب الثورة والثورة قلعت الدبلة واديتها له وفكت الخطوبة المهم يعني قال انه لا خلاف عقائدي بيننا وبين المسيحيين. ها فخطيب فاطمة برغوت فاطمة نعوت البرغوت. المهم يعني فالخلاف فيما بيننا بيظن ان هو ليس خلاف على الوحدانية وانما هو خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نحن نؤمن بالنبي وهم لا يؤمنون بالنبي, ولكن الوحدانية واحدة. لا يا صديقي العزيز, لا يا كل مسيحي اللي موجودين في البلطوك وغير البلطوك, الوحدانية في المسيحية ليست وحدانية حقيقية. الوحدانية في المسيحية وحدانية مجازية. وأدعو الأستاذ وايزي وغيره من المسيحيين لكتاب اللاهوت النظامي وعلم اللاهوت العقيدي عشان يعرف الوحدانية من المسيحية, وخصوصا في علم الثيولوجي الذي يقول أن الوحدانية وحدانية جامعة ليست وحدانية ذات ولا صفات. ولذلك عهدت من الأستاذ وايزي أن هو يبحث فأطالبه بالبحث, وتعمدت أن أسأله هل الوحدانية لديك وحدانية ذات ووحدانية صفات؟ هل لإلهك ذات واحدة وصفات واحدة؟ هل لإلهك ذات واحدة وصفات واحدة؟ إذا كان لإلهك ذات واحدة وصفات واحدة فاطلع ودلل على ذلك بنص من كتابك أو بأقوال علماء. ولماذا يقال وحدانية جامعة إذا كانت الذات واحدة وإذا كانت الصفات واحدة؟ فما سبب استخدام وحدانية جامعة؟ السؤال مطروح, فهل من مجيب؟ الذي يستطيع الإجابة يطلع ويدللننا إن الإله الذي يعبده النصارى موحد بحق, أو لديكم توحيد في عقيدتكم, شرط أن يكون الإله ذو ذات واحدة ذو صفات واحدة. إلهك كده عبر سبيل, إلهك له ذات واحدة وصفات واحدة. أستاذ وايزي صديقنا العزيز المحترم, الإله في المسيحية له ذات واحدة وصفات واحدة؟ حياك الله أخونا كيلر. ها يعني إيه صفات واحدة؟ يعني صفاته يعني ينبغي له صفاته جميعا. إذا وصفنا الإله بصفة أو وصف نفسه بصفة لا يتجزأ هذه الصفة, ما ياخدهاش مجزأة, ما ياخدش منها حتة ويترك حتة, ما ينطبقش عليه صفة وصفة تانية ما تنطبقش عليه. يعني ببساطة جديدة هدهلك بمثل مباشر, ما ينفعش أقول إن الإله يظهر ولا يظهر, وأن الإله يتجسد ولا يتجسد, وأن الإله يصلب ولا يصلب, وأن الإله يقبر ولا يقبر, وأن الإله ينزل ولا ينزل, وأن الإله يولد ولا يولد, وأن الإله ينبثق ولا ينبثق. ما ينفعش, صفات واحدة, ما يجمعش المتناقضين. ما ينفعش ان انا اقول ان هو يظهر ولا يظهر, ما ينفعش ان انا اقول يتجسد ولا يتجسد, صفاته واحدة. ما ينفعش اقول سرمدي وهو مش سرمدي, اكيد صفاته واحدة, اكيد صفاته واحدة, متأكد اكيد صفاته واحدة. من هو الاله المولود؟ ينفع اقول على الاب مولود يا استاذ وايزي؟ ينفع اقول على الاب مولود؟ ينفع اقول على الاب مولود؟ رد يا استاذ وايزي, عايز نعم ام لا؟ لا. طيب ينفع اقول الاب هو اللي اتصلب؟ ينفع اقول للاب له صفة التجسد؟ ينفع اقول الاب له صفة التجسد؟ لم يتجسد. اشكرك, انت راجل محترم. فين وحدانية الصفات؟ فين الوحدانية؟ نيجي لوحدانية الذات. هل ذات المسيح هي ذات الاب؟ هل ذات الابن هي ذات الاب؟ اتكلم بالأقنومية، هل ذات الابن هي ذات الاب؟ تعلم من من هو اعلم منك يا عبر سبيل، شوف اللي اعلم منك بيرد ازاي. خلينا في الصفات، في الصفات الاول، خلينا في الصفات الاول. خلاص بص يا استاذ وايزي، انا يكفيني صفة واحدة تسقط عن الاله ليسقط تماما وحدانية الصفات. اصل الاله ما عندوش صح، برافو عليك انت كده مية مية. يكفي صفة واحدة يبقى الصفات بتاعت الاله مش ايه، مش متناسقة. اقول لك بقى على كمان كلمة اقنوم تعني القائم بذاته وصفاته، القائم بذاته وصفاته. كل من الاب والابن والروح القدس له ذاته المنفصلة المتصلة جوهريا لكنها منفصلة، له صفاته المنفصلة. يبقى ذات وصفات منفصلة على بعضها متميزة. هاي يعني ايه متميزة؟ يعني كل اقنوم بيتميز بمجموعة من الايه، من الصفات، تكمل بقى بعضها، ما تكملش بعضها لكنها مختلفة. يبقى كده صفات الاله مالها يا جماعة الخير؟ خلصت. صفات الاله في جزء يطبق على جزء منه وجزء تاني ما يطبقش على جزء منه. ادي كده خلصنا من الايه، من الايه، من الصفات. والذات ايضا لانه قائم بذاته، ها، المنفصل بصفائه، بصفاته. يبقى لا عندك وحدانية ولا وحدانية ذات ولا وحدانية صفات. استنى بس، حاضر استنى، ما استناش ليه، تفضل معاك المايك اسمعك. طيب واحدة واحدة بس، علشان انا كمان بقالي مدة والتليفونات بتجيلي فممكن امشي في اي وقت. طيب بس مين قال انه الصفات اللي عند الاب مش هي الصفات اللي عند الابن؟ يعني مين قال كده؟ يعني انت قلت لي الابن اتجسد، طب والاب اتجسد؟ لا ما اتجسدش. لكن هل ممكن يتجسد؟ ايوه ممكن يتجسد، عنده القدرة على التجسد. هل في نص يقول انه الاب مش ممكن يتجسد؟ ها؟ طب هات لي النص يقول انه الاب مش ممكن يتجسد. طب مايك معك. عايز كم نص؟ عايز كم نص؟ واحد بس. الاب لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم هيئته، وما ينفعش ان هو يرى، لا يراه انسان ويعيش. الا يكفي ذلك؟ الا يكفي ذلك اساسا لانهاء الامر؟ ها، نقول النص بالظبط، لون النص بالظبط. يا ريت تنزلونا النص ده يا جماعة. الله لا يسكن في هياكل مصنوع، والاب نفسه الذي ارسلني، ها، يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم هيئته، ولا ينبغي لهم ان يروا هيئته. الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا اذا هو رب السماء والارض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالايادي. ما ينفعش ان هو يسكن في هياكل عموما. عموما هل يسكن الله حقا مع الانسان على الارض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسع، فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت. نشوف بقى النص الاهم، نشوف النص الاهم، حطونا النص ده يا جماعة. ان الله، طب ثانية خاص، إن الله روح والذين يسجدون له. ما أنا جبت لك نصوص، أنا ما جبت لكش نص، أنا جبت لك نصوص، انا جبت لك نصوص. عايزك انت بقى تثبت لي العكس، انه قادر على التجسد وانها ليست صفة نقصان. عايزك تجيب لي العكس بقى معنا، يعني عايزك تجيب لي ان الله يتجسد. على فكرة كل الفقرات الخاصة بالتجسد في العهد القديم كلها تخص الروح، اللي هي مجد الله، اللي هي مجد الله، واضح؟ وعندي نصوص تثبت ذلك. وبعدين انت بتقول ايه، هل الاب ما عندهوش نفس الصفات الابن؟ ينهر السود، ينهر السود على رأي اسمه ايه ده، ينهر السود، ينهر السود. هو انت ما يكفيكش نص يعني صفة واحدة تسقط من احدهم دون الاخر تكفيك؟ ها؟ طيب شوفوا النص ده كمان، جزاك الله كل خير يا ابو ياسمين. الذي وحده له عدم الموت ساكن نور لا يدنى منه، الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ان يراه، الذي له الكرامة والقدرة الابدية، امين، ولا يقدر، ولا يقدر، محدش ينفع يشوفه، محدش ينفع يشوفه. نفي الرؤية يعني لا وجود للتجسد، ها؟ لا وجود للتجسد. طيب احنا ما وقفناش على، هديك المايك، ما وقفناش على نقطة التجسد، احنا بنتكلم على حتة الموت، احنا بنتكلم على نقطة كمان، الولادة، صفة الولادة. هل الاب يولد؟ يعني ينفع اقول الاب مولود من الابن؟ دي بقى اللي تهمني. سيبك من صفة التجسد، لان صفة التجسد العهد القديم مخربط الدنيا فيها شوية، حاطت مجد الله اللي هي الروح، ها، مجد الله اللي هي الروح، حاططها زنقها كده في النص فملعبك الدنيا. لا انا عايز الجزئية الاهم، الجزئية الاقنومية، يا سولو هي دي الاهم، الجزئية الاقنومية. هل ينفع اقول الاب مولود؟ طب ينفع اقول ان الاب منبثق؟ طب ينفع اقول الابن منبثق؟ طب ينفع اقول الروح مولود؟ ركزوا معايا يا جماعة، حطوا لنا الاختيارات دي، الاوبشن ده لو تكرمت، ما شاء الله ده فول اوبشن النهاردة، خدمة خمس نجوم النهاردة في الغرفة. ها السؤال الاول، هل يصح ان نقول ان الاب مولود؟ هل يصح ان نقول ان الاب منبثق؟ هل يصح ان نقول ان الابن منبثق؟ هل يصح ان نقول ان الروح القدس مولود؟ هل يصح ان نقول ان الابن يفحص عمق الله؟ شوفوا بقى دي حتة ايه وايز يفهمها كويس. هل يصح ان نقول ان الابن يفحص عمق الله؟ ده كمان ما دخلتش في الصفات، ده دخلت كمان في ايه؟ ينفع الابن يفحص عمق الله؟ ينفع؟ ينفع؟ يا جماعة الابن هيفحص عمق الله، يا ريت. بلاش في دي، بلاش في دي، اصل احنا ايه الحتة دي شوية ملهاش مرجعية فهنفتي فيها. خلينا في الجزئية الاهم، خلينا في الجزئية الاهم. هل ينفع ان احنا نقول ان الاب مولود او منبثق، او نقول ان الروح القدس مولودة، او نقول ان الابن منبثق؟ تفضل معاك المايك اسمع منك. ما تراجعتش، والله ما تراجعت، انت اللي عايز تهرب من النقطة الاهم بالنسبة لي وبالنسبة لكل الناس دي. فحص عمق الاله دي لوحدها تخرجك من التوحيد. ايه يفحص عمق الاله؟ من يفحص عمق الله يا اخوان؟ انتوا عارفين يعني ايه فحص عمق الله؟ انت هو كلام بيترمي، هو كلام بيترمي، هو كلام بيترمي وخلاص. كلمة فحص في حد ذاتها اهانة في حق الاله. هبتلى ده، هبتلى من يعني وصلت لمرحلة الاباحة مع رب العزة عز وجل. كلمة فحص عمق الله، فحص يعني او تعرف نواياه، وفي حد ذاتها الروح بتفحص عمق الله والابن يفحص عمق الله، مع ان مفيش نص بيقول الابن يفحص عمق الله. على فكرة ما فيش النص ده. خليني بقى انا في المهم. كل الناس اللي قاعدة الحاجة وستين واحد اللي قاعدين دول عايزين يعرفوا الشغلة الاقنومية او التواجد الاقنومي في حد ذاته. الله يحييك شيخ رضا. التواجد الاقنومي في حد ذاته هل يصح ان نقول ان الابن منبثق؟ هل يصح ان نقول ان الاب مولود؟ دي النقطة الاولانية. اجب عليها يا استاذ وايزي بنعم ام بلا. مع حضرتك المايك. طيب شكرا يا نمور. شو بقى الاشكالية؟ انه انت بتدي اسئلة كتير وانا قلت لك على التكس خلينا واحدة واحدة. وانا مش هينفعني الحوار بالطريقة دي. انا عايز واحدة واحدة. دلوقتي انت نسيتني بقى اول سؤال انت قلته لما تقول لي 7-8 اسئلة بتنسيني. طيب النصوص، انا سألتك هل في نص بيقول انه الله ما يقدرش يتجسد؟ ما يقدرش يتجسد. انت كل النصوص اللي جبتها انه الله لم يتجسد، مش ده السؤال. السؤال هل في نص بيقول ان الله ما يقدرش يتجسد؟ اظن كلامي واضح وبكلمك سؤال سؤال، ما بديكش 100 سؤال. اتفضل لو في نص قوله. وهل في نص بيقول ان الله لا يستطيع المغفرة الا لما يتجسد ويتضرب ويتصلب؟ هل في نص بيقول كده؟ وهل يستطيع الاله ان يقسم نفسه؟ وهل يستطيع الاله ان يخلق الها اخر؟ وهل يستطيع الاله ان يموت؟ وهل يستطيع الاله ان ياخذ شكلا احقر من الفار مثلا؟ اعوذ بالله. خلي بالك انا عمال اقول الاله الاله الاله، لان هذا ينطبق على الاله الذي تعبد. لو سمحت بعد اذنك ما تجيبش سيرة لفظ الجلالة. انت لا تعبد الله يا ويزي، انت تعبد الاب، تعبد الابن، تعبد روح القدس، تعبد ايل، تعبد ادوناي، تعبد اي حاجة، لكن ما تجيبش لفظ الجلالة على لسانك لو سمحت. ما تقوليش انت جعلت الله، جعلت. انا ما جعلت الله، انا ما جعلت الله. الله هو ربي وربك، خالقي وخالقك. لا ما خرجناش من الموضوع، بس انا بعمل بحط النقط فوق الحروف لو تكرم. بلاش كلمة الله بعد اذنك، ما تقولش الله، قول الاله، لانك لا تعبد الله، عشان نبقى متفقين. انا بعيد واكرر السؤال تاني، السؤال الاهم بالنسبة لي. حكر على المسلمين يا عابر سبيل، لفظ الجلال الله حكر على المسلمين. روح هاتلي من كتابك لفظ الجلال الله، هاتلي من اي ترجمة من ترجمات الكتاب بتاعك، ها، العتيقة من المخطوطات كلمة الله. خلاص هاتلي من كتابك لفظ الجلالة، اللي هي النسخ اللي هي المخطوطات بتاعتك، هاتلي اللفظ ده. هو موجود طبعا قبل الاسلام وقبل ان يظهر النبي. الاسلام موجود من لدن ادم، الاسلام موجود من لدن ادم. خلاص الله موجود ومعبود قبل كل ذلك. انا عايز من كتابك انت يا عابر سبيل، هاتلي من كتابك انت، روح دور كده على المخطوطات، بص عليها، طلع لي كلمة الله فيها، لفظ الجلالة هذا الذي لا يترجم، الاسماء لا تترجم. يهوى ده مش اسم اخونا مسنجر، يهوى ده ابريفيشن، اختصار، اللي هو جهوفا. الوهيم يطلعوا لي كلمة الوهيم من كتابهم، طلعوا لي حطوا لي كده كلمة الوهيم من كتابكم، ما اعرفش الوهيم ده. المهم ارجع تاني للسؤال يا استاذ وايزي لو تكرمت، نقطة نقطة. اهو يا جماعة، على حسب طلب الضيف العزيز المحترم الاستاذ وايزي، بسأل السؤال مرة تانية. اذا كان الاله عندكم واحدا، عندكم وحدانية للمعبود، لابد ان يكون هناك وحدانية ذات وصفات. حضرتك هل الاله يمكن ان نقول عنه ان الاب مولود، او ان الاب منبثق، او ان الروح القدس مولود والابن منبثق؟ هذا هو سؤالي. دي النقطة الاولانية مش هكتر عنها. أجب عن هذه فقط. تفضل معك المايك. طيب انت بتقول ياهو اختصار لجهوفا، انا سمعت صح كده؟ يعني ايه جهوفا دي؟ يعني ايه ياهو اختصار لجهوفا؟ يعني بالعبري اسمها جهوفا؟ جهوفا ده بالإنجليزية وبالعبرية يعني يهوى، يعني اختصار لجهوفا. طيب حاجة بسيطة من اللي انت بتمرره بس بعلق عليه، طبعا لو علقت على كله هيبقى مشكلة. ها اليهوى اختصار لجهوفا، يعني ممكن اقول مثلا ايه الله اختصار لجاد، كلام غريب وعجيب. طيب طلع مفيش آية، المهم انه طلع مفيش آية في كلامك، بما انك طلعت وقلت لي مواضيع تانية يبقى انت ما عندكش الآية خلاص. يبقى الله يقدر يتجسد، الله الآب يقدر يتجسد، ما تجيش تقول لي ما يقدرش، هو ما تجسدش لكن لو حد يتجسد يتجسد. النهار السود يا نهار اسود، كل النصوص اللي احنا نزلناها دي وما جبتش نص جرايه وايزي، ينفع كده؟ ينفع كده؟ يعني انت عايز، يعني انت عايز تنرفزني بقى؟ ها انت كده عايز تنرفزني؟ يعني النصوص اللي جبناها لك دي كلها ولسه ما زلت مصر برضو؟ لسه ما زلت مصر وقالك طالما ان ما جبتش نصوص يبقى الاب يمكن ان يتجسد؟ ها النص مرة أخرى يا إخواني، النص مرة أخرى، الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد قط من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية، آمين. عدم إمكانية الرؤية ونفيها يعني عدم إمكانية التجسد. ومين قال لك أساسا أنه هو هلامي حتى يتجسد؟ مين قال لك أساسا أنه هو هلامي حتى يتجسد؟ يعني أنت سمعت في كتابك أن الإله هلامي، حاجة هلامية كده ها عشان يتجسد؟ رد علي. في نص تاني بقى يا أستاذ نزله أخونا أبو ياسمين، والحي والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين أمين، وله مفاتيح الهاوية والموت. يا أستاذ وايزي، يا أستاذ وايزي، يا أستاذ وايزي، هعيد عليك السؤال مرة تانية، ما أنا واخد بالي يا خاص، واخد بالي، هعيد عليك السؤال مرة تانية يا وايزي. هل الاب يمكن ان يولد؟ هل الابن يستطيع ان ينبثق؟ هل الروح القدس يستطيع ان يولد؟ هل يمكن ان ياخذ كل منهم صفه الاخر في الولاده والانبثاق؟ رد علي ثواني يا اخو سامح. حاضر. طيب ماشي اوكي. طب نسمع يا جماعه لحظه عم اسامه بعد اذنك، خد المايك يا اكسس، معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش عفوا يا اخوان عمر، وانا في الغالب ما بحبش ان انا اقاطع حد من الاخوه اللي في وسط الحوار بحيث ان بيكون في نقطه في المداخلات، لكن المداخله هي عباره بس عن تنظير الحوار بسيط، يعني لان وايزي انا فاهم دماغه. ازيك يا استاذ وايزي؟ الاستاذ وايزي يعني يا ريت لما مثلا يطرح سؤال بيقول مثلا هاتولي نص بينفي الموضوع ده، احنا عندنا 100 نص مفيش مشكله، بس نديله نص نص ونعرفه النص الاول ايه هو ووجه الشاهد فيه ايه، وهو المفروض ياخد المايك يرد عليه. يعني علشان كده هيكون افضل، بدل ما نحط له 10 نصوص وكلهم كده سايحين في بعض، لا نديله نص نص، وكل نص نديله ايه الشيء اللي فيه. زي ايه؟ زي مثلا الساكن الله لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي. على فكره بالمناسبه النص ده كده ينفي امكانيه تجسد الاب والابن والروح القدس. ليه؟ لانه لما هيتجسد هيسكن في هياكل مصنوعه بايد الناس. اكيد يسوع كان ماشي في الارض، كان بينام تحت الشجر وبينام في البيوت وبينام في الاماكن، لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي. واخد بالك؟ ادي النص وادي الشاهد اللي في النص وهكذا. اتفضل اخونا ممور مع حضرتك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يعز علي جدا ان احنا ننزل كم هذه النصوص، والاستاذ يعني وكأنه لم يراه، وكأنه لم يراه. فانا مش عارف يا وايزي، يعني انت بتقعد كتير بره الغرفة، او يبدو انك بدأت تخش في حوارات مع بعض الشخصيات اللي خليتك بتاخدش بالك من النصوص. هعيد السؤال تاني، ومن غير ما اعرج على النصوص، سؤالي ليك محدد وواضح وصريح، لو سمحت بعد اذنك اجب عن هذا السؤال. هذا ما يعنيني ويعني كل الموجودين، انا عايز اسمع منك اجابة عن هذا الشيء. هل صفات الاله عندك واحدة؟ الاجابة لا. وحضرتك رجعت قلت عادي، انا بسأل حضرتك، هل يمكن للاب ان يولد؟ هل يمكن للابن ان ينبثق؟ هل يمكن للروح القدس ان يولد؟ ده سؤالي، نعم ام لا. تفضل معاك المايك. طيب يعني انت تقول اللي انت عايزه وبعدين تقوم داخل لي على سؤال تاني، هل ده اسلوب الحوار؟ ونزلت لي ايات كتير، طب هل من العداله انك تخليني اجاوب على الايات دي، ولا انت نزلت ايات يبقى كده خلاص؟ يعني انا اشعر انه انت بتكلمني من فوق وانا من تحت، فين المساواه؟ قلت لك هات لي اقوى نص عندك وهرد عليه، ما بتسيبنيش ارد عليه. يبقى بالتالي الله قادر ان يتجسد، بما انك لم تثبت انه لم يتجسد ولا يمكن ان يتجسد، خلاص يبقى الله يتجسد. يبقى ما تجيش تقول لي الصفات مش هي. لو عايز الحوار نكمله، حط النص وقول لي ايه رايك في النص ده، اقول لك معنى النص ده ايه. لك هتحط لي 10 نصوص بعدين تقوم ناطط على سؤال تاني؟ ما يعني بصراحه، وما تزعلش مني، نفسي تسدد في الحوار ده، مش حوار. اتفضل مايك. بجد يا وايز، يعني انا مش عارف ليه بتهرب من الاجابه عن السؤال. نص ايه ومش نص ايه؟ يا عم سيبك من النصوص خالص، يا عم سيبك من النصوص. كأن انا ما نزلتش النص الذي لا ينبغي له عدم الموت ولم يره احد قط ولا ينبغي له ان يرى. مين اساسا قال لك ان هو هلامي عشان يتجسد؟ يعني مين حط في دماغك ان الاله هلامي او روحاني او نوراني حتى يتجسد او يحتاج للتجسد؟ هو انت كل مشكلتك ان الاله ينفع يتجسد؟ وقلت لك قول الاله ما تقولش الله. سيبك من النقطة دي، خلينا في النقطة الاولانية، ما تمسكش في دين الحوار. انا عندي اولويات في الصفات ونقائص الصفات، عندي اولويات. ايه هي الاولوية؟ التجسد ولا الولادة؟ لا الولادة عندي اهم. التجسد ولا الانبثاق؟ لا الانبثاق عندي اهم. الوجودية اساسا بتاعة الاله تهمني اكتر من التحولات بعد كده. ثم ان حضرتك بتقول ان هو يتجسد، انت عارف حضرتك انت عمال تعمل استرس غريب جدا. انت المفروض تقول ببساطة جديدة ان الله سرمدي، والسرمدي يا استاذ وايزي لابد له ألا يتغير ويتبدل ويخرج من حالة إلى حالة. ببساطة جديدة لو الإله بيتجسد يبقى هو خرج من حالة إيه يا إخواني؟ من حالة روحانية أو حالة نورانية أو حالة هلامية إلى حالة مجسم، وبالتالي يفقد أهم يا سلام. إيه هي السرمدية يا أستاذ وايزي؟ إيه هي السرمدية يا أستاذ وايزي؟ السرمدية هي التي تقول ببساطة لا ينبغي له أن يتغير ولا يجري عليه التغير، ديمومة. أجابها لك بالتعبير، بس هو يا ترى بس هيتفهم كلمة الديمومة؟ يعني دائم لا يطرأ عليه تغيير، أبدي أذلي لا يطرأ عليه تغيير، لا يخرج من حالة إلى حالة، لا يتبدل حاله من حالة إلى حالة، لا يصير من حالة إلى حالة. واضحة يا أستاذ وايزي؟ فأنت عمال تعمل استرس قوي على موضوع التجسد ده. التجسد ده أساسا يا أستاذ الفاضل، ثواني يا عم الأسامة بس عشان النقطة ما تضيعش، والله هسيب لك المايك والإدارة كمان بس عشان النقطة دي ما تضيعش، لأن أنا حاسس بالأستاذ وايزي وعارف ليه نفسه مسدودة. يعني أنا عارف ليه نفسه مسدود. حتة إنك بتقول الله قادر على التجسد وإن يسوع تجسد في حد ذاتها تنفي الصرمدية، تنفي الصرمدية. الصرمدية هي البقاء على الحالة وعدم التغير وعدم التبدل. أعيد عليك السؤال تاني، أعيد عليك السؤال تاني، واخد بالي يا وزير، أعيد عليك السؤال تاني. هل ينبغي للآب، هل ينبغي أو من صفات الآب أنه يولد؟ من صفات الابن أنه ينبثق؟ من صفات الروح القدس أنه يولد؟ رد على هذا السؤال نعم أم بلا، فقط لا غير. حتة التجسد دي النقطة اللي بعديها، لما تجاوب على ده هنخش بقى في الصرمدية والصيرورة والتجسد كلها من صفات النقص والنقائص وشحلك وأصلهالك. أنا عايزك تجاوبني على السؤال الأولاني، مش أنت عايز حتة حتة وواحدة واحدة؟ مش ده طلبه يا جماعة؟ أنا معاك أهو عشان نفسك تبقى مفتوحة يا عم، أنا ما يهمنيش أبدا أي حوار أكتر من إن نفسك تبقى مفتوحة عندي، ده أهم شيء. هل الابن يولد، عفوا ينبثق؟ هل الاب يولد؟ هل الروح القدس يولد؟ هل ينبغي لاحدهما ان يكون مكانا للاخر؟ تفضل معاك المايك جاوبني عن هذا السؤال، ثم نذهب الى امر التجسد ونصوص التجسد. يا عم جاوب على السؤال ده بس، معاك المايك. طيب النمور، يعني بتتبع نفس الاسلوب، ترد وتقول ان التجسد ده ما يبقاش صرمدي وما تدينيش فرصة ان يرد، بعدين تقول لي جاوب على السؤال الاولاني، واخد بالك انت بتعمل ايه؟ طيب ايه يا سيدي موضوع الولادة؟ ايه الولادة ايه يعني؟ ها؟ ينبغي ان يولد يعني في الارض، يتولد يعني زي ما المسيح اتولد، ولا ولادة ايه؟ هو ايه اللي ولادة ايه؟ استنى اكسس لو سمحت. لا، الولادة الاقنومية، طلع لي من الكتاب بالولادة الاقنومية، فضل اديني الاية. فضل بحبك وانت صريح، مفيش ولادة اقنومية، مفيش مسيحية. الله، انا اللي طلع لك ده انت مية مية والله عظيم، انت مية مية عايز والله، ممتاز ممتاز، طلع لي من الكتاب ولادة أقنومية. ما جبتها منين ان الاب عندك والابن وروح القدس اقانيم ثلاثة؟ جبتها منين لما هي مش موجودة في الكتاب؟ جبتها منين يا وايزي؟ عرفت هو نفسه مسدودة ليه يا وايزي؟ وايزي وايزي، انا عارف ان انت راجل ملتزم بالكتاب، لكن كتابك بعيد عن عقيدتك. انا عارف انك راجل ملتزم تماما بكتابك، كتابك بعيد عن عقيدتك. خليني اجاوب. حاضر، خليك تجاوب لو سمحت. قول لي، هعيد عليك السؤال الاول بعد كده هنروح للسؤال الثاني اللي انا مش هعلق عليه، عشان ما تقولش انت بتقول كلام وبتمرر كلام وبعدين بتحط لي السؤال الاولاني. لا يا عم، مش هجيب سيره السؤال الثاني، هو السؤال واحد الاول. هل الابن يمكن ان ينبثق؟ هل الاب يولد من الابن؟ حلوه كده. هل الاب يولد من الابن؟ هل الاب يمكن ان ينبثق من الروح القدس؟ هل أصل الذات وذات الجوهر تبقى ليه علم السيولوجي يمكن أن يكون للابن وليس للأب. أنا بكلمك بعلمك، أنا بكلمك بعلماء اللاهوت اللي بيقولوه، هل أصل الذات وذات الجوهر يمكن أن يكون للابن وليس للأب؟ أنا تفضل معك المايك. طيب شكرا. طيب شكرا يا نمور. يعني ال ال أنا كلامي واضح، صدقني أنا كلامي واضح وبسيط جدا، وقلت لك من أول ما دخلت الروم أنا أتحور في الكتاب. إزاي دلوقتي بتسألني سؤال وبتقولي ده مش موجود في الكتاب؟ يعني يجي لك نفس تسأله لي ليه؟ يعني هل أنا ملتزم بأسئلة مش موجودة في الكتاب؟ تخيل، تخيل أنت بتعمل إيه؟ من يوم معرفتك يا أستاذ نمور ما ناقشتنيش في الكتاب، لكن حكاوي وحواديت في الكتاب، في الكتاب. لما تحب بقى تيجي أنت تسألني وتقول لي منين جبت من إنه المسيح الله من الكتاب، هجيب لك. شوف أنا من الكتاب، لكن ما تجيش تلزمني بمواضيع أنت قاريها. أنا سألتك سؤال بسيط، فين في الكتاب قال الولادة؟ قلت لي مفيش. طب بتسألوني ليه؟ ليه بتضيع وقتي؟ اتفضل شوف لك سؤال في الكتاب أفضل يعني. اتفضل مالي. يا نهار السود يا جدعان، دي عقيدتك يا عم، يا عم دي عقيدتك يا عم، يا عم دي والله العظيم دي المسيحية. انت بقيت مسلم يا وايزي ولا ايه؟ دي عقيدتك يا ابن الحلال، هي دي العقيدة بتاعتك؟ لا مش دي عقيدتك. هو انا ما انا عارف ان اساسا العقيدة بتاعتك ملهاش علاقة نهائي بنصوص الكتاب. طب يا عم هسألك في نصوص الكتاب يا عم، حلو كده هسألك في نصوص الكتاب. انا بقول ان الكتاب ده اساسا محرف وان اللي كتبه مش هو الله. هسألك سؤال واحد يخص الكتاب يا عم بنص الكتاب، حلو خلاص بقى سيبكم من مولود مش مخلوق، لان هو اعترف خلاص ان اي شيء يخص الاقانيم والولادة والانبثاق ملهاش علاقة بالكتاب لانها اساسا مش موجودة في الكتاب، ملهاش دعوة بالعقيد. انا معرفش انت جبت عقيدتك منين بقى كده. حياك الله يا اخونا احمد. هسألك سؤال في الكتاب يا استاذ وايزي، انا والله يعني محبش ان ده يكون معاك انت، يعني محبش ان الموقف ده انت بالذات تمر بيه، لان انا بحترمك بصراحة، لكن انت اكبرتني خلاص. هسألك سؤال في الكتاب بقى حضرتك، هسألك سؤال في الكتاب. وجد في الكتاب في العهد القديم، هجيبها لك كده بالعهد القديم، حتى عهد قديم وحتى عهد جديد يا عم، مش يعني عشان نعمل كوكتيل عشان الناس بس تبقى ايه قاعدة، ما نحرمش الناس من حاجة. هنخشها الاول من العهد القديم. من العهد القديم الكتاب قال ان الألسنة بلبلت، ان الألسنة بلبلت. هذا الكلام طبقا للكتاب المقدس وتاريخ الكتاب المقدس حدث سنة 2088 قبل الميلاد. الألسنة بلبلت تحديدا سنة 2088 بعد محاولة بناء الإله زجرت، ماشي، وبلبلت الألسنة سنة 2088 طبقا للكتاب بحسبة بسيطة كده. تاني أقول، تاني أقول، تاني ركز معايا. طيب بحسبة بسيطة، لا ايه كمل حال، حاضر هكمل. لما نحسبها من عند يسوع لغاية هذا التاريخ اللي هي بلبلة الألسنة وقبل ابراهيم، وتحديدا طبقا لعلماء الكتاب، وممكن تشوف التاريخ ده موجود عندك في موقع الأنبا تاكلة، ها. وعلى فكره الحزبه صح، ملهاش علاقه خالص ان ده بتاع دوت ارثوذكسي وانت بروتستانتي، ملهاش علاقه، ده حساب. 2088 بيقول الكتاب هلما ننزل ونبلبل ألسنتهم، يعني بلبله الاهون هنا سميت بابل. معنى الكلام ده ان سنه 2088 هي بدايه البلبله، هي بدايه تغير الالسنه، صح؟ صح يا استاذ وايزي، استاذ وايزي صح ولا مش صح؟ طيب الكلام اللي هو بيقوله الكتاب ده صح ولا مش صح؟ ما تعرفش؟ يعني ما لكش علاقة خالص بالجزء التاريخي ولا الجغرافي. أسأل في حاجة تانية؟ أسأل في حاجة تانية أستاذ وايزي؟ أسأل في حاجة تانية؟ قل لي. نخش على العهد الجديد. طيب واحدة كده في العهد الجديد. أنا مش عارف ما نصوص الكتاب هو. مش قلت لي كلمني نصوص الكتاب؟ طبقا لنصوص الكتاب هو 2088 قبل الميلاد. بلبلة الألسنة واختلاف الألسنة 2088. هل المعلومة دي تاريخيا صح ولا مش صح؟ هل المعلومة دي تاريخيا صح ولا مش صح؟ يعني طبقا للتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا وكل أنواع العلوم ما تعرفش؟ طيب خليني أقول لك ببساطة شديدة، مفيش عيل معدي إعدادية وانت راجل عظيم ومحترم ولديك من المؤهلات ما يعرفش المعلومة دي، صح يا عبر سبيل؟ طب أنا مش هقدر إن أنا أسيب وايزي وأكلمك يا عبر سبيل، فأرجوك استمع فقط. لو الأستاذ وايزي انسحب من الحوار ممكن أكمل معك، لأن أنا بدأت مع الحوار وأعتقد إن أنا لما بحترمه يا عبر سبيل كأني بحترمك، صح؟ صح ولا لأ؟ يعني أنا لما أحترم وايزي يبقى كأني بحترمك، صح يا عبر سبيل؟ طيب أستاذ وايزي حضرتك ما تعرفش؟ حضرتك ما تعرفش اخر مرة؟ لا وايزي معروف ان هو محترم يا جماعة. كمل السؤال. ما انا بسأل حضرتك، هو الكتاب طبقا للكتاب بلبلة الالسنة واختلاف الالسنة 2088 قبل الميلاد، هل هذه المعلومة تاريخيا صح؟ المعلومة اللي ذكرها لنا الكتاب ده اللي المفروض انزله الخالق من فوق سبع سماوات، هل المعلومة دي صحيحة؟ ها؟ تفضل معاك المايك. يا أستاذ نمور بتاخد وقت طويل في عرض السؤال، هل الكتاب قال إنه من 2088؟ هل دي آية أقدر أقولك صح الكتاب قال كده ولا علماء دوروا وبحثوا؟ فلازم تقولي أنت بتصححها على أي أساس، على واحد حسب السنين؟ خلاص نحسبها مع بعض، كمل سؤالك اعرضه. لكن لما تيجي تقول لي صح الكتاب قال كده، ما فيش آية بتقول كده، ما فيش آية بتقول من 2088، فاعرض سؤالك خلينا نستفاد، بلاش الامر يبقى يعني ايه اجبسك وتجبسني. عندك حاجة تفيدني بيها قول لي، لانك خايف علي. ما عندكش حاجة تقولها عشان انت ما انا ما يهمكش، خلاص يبقى كل واحد يروح. فقول السؤال كمله لما اشوف انا عارفه، ابحث فيه ادور فيه. هو الاديان تيجي بالقعده كده نشرب شاي وقهوه وخلاص؟ اتفضل مايك قول لي سؤالك ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص يا عايزي، اولا يعني لا الأديان مش بتيجي كده، وخايف عليك. خايف عليك، وإلا ما كنتش طرحت معاك الأسئلة دي ولا كنت خطبتك ولا كنت اهتميت بيك. وأنا كل خوفي عليك شخصية محترمة أن يكون مصيرك ومآلك إلى النار، لأن ببساطة شديدة إن مت على ما أنت عليه كان مصيرك ومآلك النار. فأرجو من الله العلي القدير أن يذيل الغمامة من على صدرك حتى ترى الحق حقا وتتبعه. دي حاجة. الحاجة التانية وببساطة، العرض اللي أنا بعرضه عليك، أنت بتقول ما فيش نص في الكتاب. بص يا أستاذ وايزي، علماء الكتاب كلهم بدون استثناء يعلمون يقينا أن الكتاب سائد تاريخ وجغرافيا، ودي حاجة معروفة، لأن عمر البشرية طبقا للكتاب المقدس لا يتجاوز 5000 عام. عمر البشرية من أولها كده، من أول يسوع. وحسبة ببساطة جديدة، الحسبة ببساطة جديدة مش 6000 ولا حاجة، هي 5093. خلاص من أول يسوع. يعني إيه؟ يعني أنت بتيجي تحسب إزاي؟ حضرتك بتيجي تحسب عمر البشرية إزاي؟ الفرق بين يسوع اللي هو التاريخ الميلادي اللي احنا فيه دلوقتي سنة 2013 ها تاريخ الميلادي اللي احنا دلوقتي فيه في 2013 بين يسوع اللي هي سنة واحد وبين موسى كم سنة؟ بين يسوع ميلاد يسوع وبين موسى كم سنة؟ ها 1400 سنة تقريبا. اوكي 1400 سنة. خلاص يا استاذ وايزي معايا اكتب لي واحد. وما بين موسى وابراهيم وما بين موسى وابراهيم كم سنة؟ حضرتك تعرف؟ انا عارف ان دي مش سكتك، انا عارف ان دي مش سكتك، بس خلاصة القول هذا الامر المفروض ان هو حدث قبل ابراهيم بحوالي 80 سنة. خلاص قبل ابراهيم في بابل بحوالي 80 سنة، لان بين موسى وبين سيدنا ابراهيم يعني يخشله بحوالي 450 سنة. واضح؟ فهو قبل ابراهيم بحوالي 80 سنة. الكلام دوت لو صدقنا الكتاب وان بلبلة الالسنة او اختلاف السنة الناس كان قبل ابراهيم ب 8000 سنة، يبقى هذا الكلام عبث وببساطة شديدة الكتاب سقط سقطة مدوية، وكأنه يعامل اناس سيظل على جهلهم بالتاريخ والجغرافيا ابدا الابدين. خلاص ثواني بس يا استاذ هكمل. طيب انا ما باخدش وقت طويل في الشرح، انا ببساطة شديدة عايز اوصل لك المعلومة قدر الامكان. هستنى. حاضر اتفضل معك المايك. طيب استنى بس اصحح لك حاجة، طالما انت يعني هتديني حاجات انا مش عارفها فرصة اصحح لك حاجة. بتقول انه بلبلة الالسنة قبل ابراهيم بثمانين سنة، صح؟ شايفين صح كده؟ اكتب لي واحد لو انا فاهم صح، او راجع معلوماتك او اوراقك. طب انا عندي صوت. حد سمعني؟ طب الحمد لله نشكر ربنا. يا أستاذ نمور، هل بلبلة الألسنة قبل إبراهيم بثمانين سنة؟ راجع أوراقك، أو يمكن يكون انقطع عشان ما ظلموش الكتاب بتاعك اللي إزاي الكتاب بتاع اللي بيقول؟ هو أنت بتأول الكتاب على كيفك؟ لما بلبلة الألسنة حدثت قبل مين؟ ها؟ أقول قبل نوح ولا أطلع غلطان أنا؟ اقول قبل نوح ولا اطلع غلطان؟ ونوح جاب ابنه في سنة 500 من ميلاد، غلطان جدا. طيب تعالى بقى، انت وقعت في حتتي، انت كده وقعت في حتتي. افتح تكوين 6. تكوين 11 اسف. بعد نوح كلامك صح، بس انا ما اشوف الثمانين سنة قبل ابراهيم بثمانين سنة. مواليد سام طيب اتحسبت ازاي انها ثمانين سنة بقى؟ من إصحاح 11 بلبلة الألسنة، وبعدين مواليد سام، وعاش تارح 70 سنة. انت جايبها منين 80 سنة؟ يا نمور هو قطع تاني ولا موجود؟ نمور انت موجود؟ ما النصوص كتير علينا نعرف منين جاب 80 سنة. قبل الجسري كانت هناك مجرية. تفضل يا نمور قول لي باختصار. الله يخليك، جبتهم منين 80 سنة؟ او اللي قال كده جابهم منين؟ تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا عم والله انت راجل ابن حلال، انت راجل ابن حلال. ثانية واحدة، او في مقولة اخرى سامي يا احمد. بص يا عم، مستعدين يا جماعة؟ مستعدين؟ مستعدين يعني لمجاوبة كل من يسألكم بقلوب صافية؟ ثانية واحدة بفتح لك الرابط يا استاذ وايزي. طيب نبدأ على بركة الله. احنا عندنا تاريخ البشرية قبل الميلاد، بداية خلق آدم من وقائع القديم الى الحديث. ماشي. آدم ولد شيث، ولد أنوش، وولد قينان، ولد ثلاث ايه اولاد. معايا الكلام ده تحديدا من واقع موقع الانبا سانتاكلا سنة 3901 قبل الميلاد. سنة 3901 قبل الميلاد. ماشي. تحديدا سنة الطوفان بعيدة عن بلبلة الالسنة. ثانية واحدة اقول لك بقد ايه. ها دي حدثت قبل ابراهيم بحوالي سنة الطوفان 2245، مولد ابراهيم 1955. طيب انا بتكلم كلام ما ينفعش ان انا اقول، بكذب على الاستاذ وايزي صح؟ بكذب عليه صح يا جماعة؟ فل الباب يا ابني. خد يا اختنا ايات، خد اخونا اسد، لا اسد مش داخل ادمن، اختنا ايات، اختنا ام ياسمين، ابو ياسمين، نزلوا الرابط ده يا جماعة الخير، خلي الناس تشوف، خلي الناس تشوف من واقع الكتاب. نزلوا الرابط للاستاذ وايزي، اقرا يا استاذ وايزي، ده موقع الانبا سانتا تاكلا او سانتاكلا. نزلوا الرابط يا اخواني، كل يفتح الرابط، الرابط ده مهم جدا على فكرة، الرابط ده مهم جدا. اقرأوا معي متى تحديدا حدثت بلبلة الألسنة، عشان الأستاذ بيراجعني، الأستاذ بيراجعني بيقول لي انت جيت في حتتي، مش عارف مين اللي جيت حتة التاني بصراحة، يعني مش عارف مين اللي جيت حتة التاني، والله ما اعرف يا وازي، اول مرة يحصل بينا كده. احنا طول عمرنا يعني حلوين مع بعضينا. بلبلة الألسنة. لا ما يعني مش هكمل، انا عايزك انت اللي تكمل، انت بتكذب كلامي، انا عايزك انت اللي تكمل بقى. هل بلبلة الألسنة كان سنة 2088؟ بلاش، خليها 2100 يا راجل. طب بلاش، خليها سنة 3000. طب بلاش، خليها سنة 3951. بلبلة الألسنة كانت سنة 3000، ده من خلق آدم على فكرة، ده تاريخ خلق آدم. ايه رأيك يا اختنا يا كريمة؟ في اكثر من كده كرم يا مسلمين؟ حد فيك وشاف سخاء كسخاء الحاتمي نمور؟ سخي هو يا عم وايزي معاك، يعني مش عايز اقولك، هل الانسان عددت لغاته منذ خلق ادم؟ رد. عندك إجابة؟ عندك إجابة؟ تفضل تفضل. طيب يا نمر، لأني مهتم بالموضوع، قل لي لما قريت في الرابط وقال إنه حدث في الطوفان في 2245 وقبل الميلاد 3901، هل شرح عرفها ازاي ولا اهي جملة اتحطت واخدها وامشي؟ هل مشروح جابها ازاي؟ هل فهمنا عرف ازاي؟ دي بس الاجابة اللي انا عايزها منك عشان لازم امشي. تمام؟ يعني اللي بيبحث ده النهاردة انا لما اجي اقولك حاجة هتوافقني ولا هتقولي ازاي؟ واخد بالك؟ فانا عايز اعرف جابها منين، فليكن ما يكون ان شاء الله البابا نفسه جابها منين، واخد بالك؟ عشان بقالي كتير يا دكتور عماد ولازم امشي، اليوم سبت بقى وعطلة فلازم نفسح الاولاد. ماشي يا نمر؟ يعني لما لما لما تيجي تهديني لدين معين او تقول لي انه ديني غلط، ارجو انه ده يبقى مفهوم، انك تيجي تعرض لي حاجة وتقول لي الراجل ده كلامه صح لانه الحزب كذا كذا كذا فبالتالي لازم توافقني يا عايزي، مش تقول لي ده قال كذا وكذا وكذا وكذا وخلاص. فاهم؟ طب ما انا عارف، ما انا عارف، بس انت ازاي هتهديني برابط انت قريته ازاي؟ يعني انا عايز اسألك سؤال، هل اللي كتب الرابط ده انت واثق ان هو كتابته صح ولا لانه مسيحي يبقى نجيب الكلام اللي قاله ونحطه في عينين المسيحيين؟ انا ما فكرش كده، حتى لو كان مسيح انا قلت لك ما يمنيش، انا لازم اقتنع، فعليك انك تقول لي هو جابها ازاي عشان امشي معاك. بالظبط، قول لي الحزبة بتاعته. برافو عليك، اتفضل. وهل تظن يا وايزي ان انا هجيب لك حاجة انا حتى لو كانت من موقع مسيحي على فكرة انا ما قرأش؟ انا جبت لك على فكرة الكلام ده اساسا مذكور في تاريخ العهد القديم، ها، في تاريخ العهد القديم وتاريخ الاله. لو حضرتك بصيت في مقدمة الموقع اللي انا اديته لك ونزلته للناس، اللي سمعني يكتب سبعة يا جماعة الخير. انا مش عايز الناس تقعد وتسمع بس، انا عايز الناس تتفاعل معانا. اللي سمعني يكتب سبعة. لو انت قرأت كده افتتاحية الموضوع بيقول لك ايه؟ ها؟ بيقول لك ايه؟ الصعوبات لابد ان يواجه دارس الكتاب المقدس لاسباب واضحة، العديد من الصعوبات في تحديد ازمنة الاحداث. اسمع، فالعهد القديم اول كل شيء، ليس اساسا كتابا تاريخيا، هو دلوقتي بيحاول يهرب من شيء ولم يقصد به ان يكون كذلك، كما ان العهد القديم لا يتبع نظاما محددا لتاريخ الاحداث، وما ذكره من ارقام وتواريخ ذكرها اساسا لارتباطها بحقائق روحانية، بيحاول يهرب من واقع اليم فرض عليه، من واقع اليم فرض عليه. اسمع يا استاذ، وبالاضافة الى ذلك ليس في العهد القديم حادث واحد معين احد محدد نؤرخ به الاحداث كما يحدث الان في التاريخ المسيحي. اسمع، الذي يؤرخ من ميلاد يسوع المسيح، لذلك كان نقاط الانطلاق، اسمع بقى الحزب ازاي، او حساب الازمنة يختلف باختلاف الحقب الزمنية، ففي احدى المراحل نجد نقطة الانطلاق او الحساب هي الخليقة، وفي مرحلة اخرى دعوة ابراهيم او خروج بني اسرائيل من مصر او انقسام المملكة اللي هي مملكة اسرائيل ويهوذا، وكذلك في التواريخ والاشارات الى الزمان كلها عادة نسبية، بمعنى ان تنسب الى حكم ملك معاصر مثل قول اشعياء في سنة وفاة عزيا الملك، او الى حدث غير عادي سواء كان حدثا طبيعيا او تاريخيا مثل الزلزال العظيمة، خد بالك من الكلام، مثل الخروج طبعا هذه الاشياء على فكرة يعني لمعلوماتك يعني لمعلومات حضرتك هذه الاشياء لو جيت بما هو واقع تاريخيا بما هو واقع تاريخيا وجغرافيا هتجد الامور دي معقولة جدا. ليه؟ لان انت عندك 2013 دي بداية التاريخ الميلادي صح؟ اكتب لي نعم اكتب لي نعم لو سمحت. عظيم. هو بيقول لك انا بيبتدي يقرخ انطلاقا من ثلاث نقاط: بدء الخليقة، دعوة ابراهيم، خروج بني اسرائيل. وبالتالي بدأ يقارن ما بين ممالك مصر وحسب حزبة موسى ظهر في اي عهد ملك، وبالتالي بدأ يحسب على التاريخ الايه المصري وارتباط اليهود نفسهم بالمناطق اللي هم عاشوا فيها، وكذلك في المرحلة التالية عملية الخروج، وكذلك انقسام الممالك وهي ما كانتش ممالك اساسا، وقبل كل ذلك الدعوة بتاعت ابراهيم، وحسب الفترة ما بين ابراهيم وما بين الفاصل ما بين موسى وابراهيم عدده كام؟ حوالي 7 أو 8. لو حسبتهم 7 أو 8 بالسنون اللي هي مذكورة في الكتاب هيديك التاريخ بالظبط. يطلع لك الحزبة ازاي؟ يطلع لك الحزبة ببساطة شديدة ان سيدنا ابراهيم او كان الطوفان سنة 2245 ماشي، ومولد ابراهيم سنة 1955 معايا بحسبة بسيطة. بتحسب بقى انت اللي بينهم ما بين ابراهيم اللي هم ذكروا الاحداث بتاعته، مولد ابراهيم كان 1955، موت فالج سنة 1907، موت نحور كان 1907 نفس السنة، موت نوح كان 1885، موت رعو سنة 1887، كلها احداث طبقا للايه للنصوص الكتابية. ما انا بقول لحضرتك طبقا للنص الكتابي. ومات بعده بسنتين مثلا، او في السنة الثانية ملك كذا، في السنة الثالثة من ملك كذا ملك كذا، هي الحسبة اتحسبت كده طبقا للكتاب، يعني طبقا لنصوص الكتاب. فلو قلت ان في سنة من السنون المذكورة دي مش صح يا استاذ وايزي، يبقى ببساطتك شديدة قوي الكتاب بتاع حضرتك لما جه قال ان الفرق بين هذا وذاك 5 سنين يبقى كان غلط، لان الحسبة دي بناء على النصوص الكتابية ما هياش افتراضية ولا اعتباطية. واضحة؟ ليست افتراضية او اعتباطية او اجتهاد من مؤلف، ده طبقا للنصوص الكتابية معايا، ده طبقا للنصوص الكتابية. امتى اتولد ابراهيم؟ امتى اتولد ابراهيم مثلا؟ بعد سنة الطوفان بكام سنة؟ سنة الطوفان 2245، ها شيلوا منها 1995 تعرف بالضبط عدد السنوات اللي هي ايه ما بين ابراهيم والطوفان واللي مذكورة برضو من الكتاب. خلينا عشان اوصل الفكرة لكل الموجودين، الكتاب بيقول ان ادم ولد او ادم وجد سنة 3901 او 3900، بلاش 3000 خالص، خليها سنة 4000، خليها سنة 4000 ادم، نعم سنة 4000 قبل الميلاد. تخيل تخيل ليه بين ادم وابراهيم كام سنة؟ بص بقى المواليد من ادم، ادم ولد شيث ولد اتوش ولد قينان، حسبوا فترة حياة ادم وموته وربطوها مثلا بمولد مهلائيل او مولد ياب او مولد متشورح او مولد لماك او مولد ادم الاخر اللي هو اتولد سنة 2971 بعد مولد ادم الاول بكم سنة؟ بحوالي 1000 سنة ماشي. ومولد نوح كان بعد ادم بقد ايه؟ مولد نوح كان بعد ادم بألف ومئة سنة. الحزبة جت من هنا يا صديق العزيز، الحزبة جت من هنا يا صديقنا الفاضل. عرفت الحزبة جت ازاي؟ اتفضل معاك المايك. طيب شكرا يا نومور. ما انا عارف انه الحزبة وعارف المواليد وعارف كل ده، لكن انا سؤالي واضح، هل كتب في الموقع عارف الحزبة ازاي؟ ما تقوليش ما في الكتاب، لانه فيه أوقات ما بيبقاش موجود فيها مواليد، ما تقدرش تعرف حصل إمتى الطوفان. طب أنا بقول لك هل ذكر في الكتاب؟ أذكر لي، أذكر لي قال إيه في الكتاب. إنما أنت يعني يعني فسرت المية بالمية، أنت تقول نرجع للكتاب. أنا عايز هو الرجل اللي كتب ده عمل تفقيطة، يعني قال مثلا من آدم لنوح أدي كذا سنة، لنوح لإبراهيم أدي كذا سنة، الطوفان حصل بعد إبراهيم بكذا سنة، يبقى المجموع كذا سنة. هل في التفقيطة دي ولا لا؟ فضل. عندكم وقت يا جماعة؟ عندكم وقت؟ الناس اللي سمعنا عندهم وقت؟ اسمع يا أستاذ، في حاجة اسمها التفسير الحرفي، والذي كان آشر رئيس الأساقفة أفضل دعاته، والذي توفى سنة 1606. يبدو أنك مش عايز تقرأ الموقع، مش عايز بدل ما تقول لي خلاص سيبني أقرأ ها الموقع وطن الأمر، أنت مش عايز خايف تقرأ يا وايزي، أنت خايف تقرأ. اسمع بقى. وعلى أساس حسابات وضعت التواريخ التي حددها في حاشية بعض ترجمات الكتاب المقدس، وهذه النظرية تأخذ التواريخ المذكورة لمولد وممات الآباء كما هي، الإضافة للفرق الزمني بين مواليد كل واحد من الآباء ومواليد من يليه، مجموعا إلى عمر آدم عند مولد شيث، يكون المجموع الكلي 1656 عام من الخليقة إلى الطوفان. واضح؟ واضح؟ نقول تاني؟ ها؟ و290 عام من الطوفان إلى مولد إبراهيم، وذلك بناء على ما جاء في التوراة العبرية الماسورية. ولكن يتضح من البداية بناء على أكثر التقديرات والاعتبارات الجيولوجية والأنثروبولوجية تحفظا أن هذا الحساب لا يتسع للحقائق المعروفة من عمر الأرض ولا عن عمر الإنسان ولا عن التواريخ الثابتة حقيقة. تخيل الموقع نفسه بيقول أن الكلام ده مناقض تماما، مناقض تماما لما جاء في التواريخ الحقيقية. فهمت؟ نكمل لك بس ثواني بس. مايك ايه؟ مايك ايه؟ اصبر، مش انت عايز تعرف هم حسبوها ازاي؟ اسمع يا سيدي، اسمع. ان هذا الحساب هنا هناك منهج متحفظ في تحديد الازمنة للبروفيسور بريستد، ماشي، يجعل اول تاريخ ثابت في تاريخ مصر هو بالتحديد بداية التقويم الشعراني على اساس ظهور نجم الشعري اليماني، هو 4241، اي انه يسبق التاريخ الذي حدده اشور لخلق العالم بمئتي عام، بالاضافة انه في ذلك العهد ان هناك اساس فلكي لحساب الزمن، مما يعني ان عصر من الفلاسفة قد مضى بالفعل، وقد ادرك المفسرون الاوائل هذه الصعوبات. ماشي. نظرية الاسرات او الاسرات، وتدعم ان الارقام الكبيرة للاعمار اباء الاولين انما تشير الى المدد الذي سادت فيه اسر كل منهم، فمثل الرقم بتاع ادم اللي هو 930، ماشي، اعقبه 912 لشيث، وهكذا نجمع هذه الارقام لتغطي الاف السنين. الا ان هناك اعتراض قوي على هذه النظرية لانها لا تعل النشأة، بحيث ان شيث لم يولد بعد ان مات ادم. اقرا الكلام يا استاذ، اقرا الكلام يا حبيبي، اقرا الكلام. مش اختلفوا في واحد عشان يطلع الكتاب طاهر وبريء بيقولك لا ما تحسبهاش كده، ده انت تحسب عمر ادم 930 زائد عمر شيث 912، وكأن ادم ولد شيث بعد ان مات. ها يا استاذ، ها، عشان يطلعوا الكتاب بتاعك. حتى لو عملوا كده على فكرة، انت تعرف حتى لو عملوا كده ببساطة شديدة، تعرف هتفرق في كام سنة؟ هتفرق في 2000 سنة. ها، ومصر لديها حضارة 7000، والصين لديها حضارة 5000، والمكسيك لديها حضارة 4000. هل لغة مصر كما لغة الصين كما لغة المكسيك كانت في هذا التقويم؟ هل الذين كانوا في الصين سنة 5000 قبل الميلاد كانوا موجودين في بابل واتبلبلت ألسنتهم يا أستاذ؟ هل اللي كانوا موجودين في المكسيك اللي حضارتهم ترجع لأربع تلاف سنة كانوا موجودين في بابل وبلبلت ألسنتهم؟ الحضارات دي يا أستاذ بتتكلم بلغات مختلفة وتختلف عنهم من مصر 4-7000 سنة ويختلف عنهم بابل 6000 سنة أو الحضارة الأشورية القديمة أو الحضارة التي نشأت في بلاد النهرين هكذا كانت تسمى. نصدق الكتاب بتاع حضرتك ولا نصدق التاريخ والحضارات والمخطوطات والتحليلات الكربونية؟ نصدق مين يا أستاذ وايزي؟ خلي بالك ده كل ده نقطة، ده في نقاط، دي كل ده نقطة ورب الكعبة يا أستاذ وايزي، ده في نقاط كثيرة، في نقاط تعتبر مش نقاط صدمات، ده دي نقطة سهلة والله بستخدمها مع المسيحيين اللطفاء اللي زي حضرتك المحترمين، يعني ما برضاش أتقل فيما يخص عصمة الكتاب. الكتاب نستطيع أن نهدم عصمته بسؤال. تفضل يا أستاذ وايزي معك المايك. طيب يا نمور انا هريحك وهقرا الرابط، انا ما فتحتوش لانه انا عاملين لي هنا يعني نظام ما اقدرش افتح اي حاجة على الكمبيوتر من الفيسبوك، فانا كتبته على ورقة وهقرا الرابط واشوف مكتوب فيه. تمام؟ لا ما انا معمول لي هنا لق لكل حاجة، مسيحي اسلامي كله ماشي، انا هقراه ويا رب بس يكون يستاهل، يعني يا رب تكون انت فهمت صح يا رب، يبقى حلو خالص. لو ما فهمت صح حاجة اقول لك بقى ايه اللي انا فهمته ماشي، بس تكون تضيع وقت انت، انا يعني مشغول للركب فعشان اقعد اقرا الرابط وبتقول لي فيه نقط كثيرة فححدد له وقت اقعد عليه ماشي. طيب انا مضطر اني امشي دلوقتي، وشكرا ليك وللروم ولقائي معاك بعد ما اقرا الرابط، ولو بالامانه لو في حاجه زي اللي انت فهمتها بالظبط حاجه اقول لك اه صح كلامك صح مش هخاف يعني. طيب اتفضل مايك معاك وانا استنى. اشكرك يا عزيزي، وتأكد يقينا ان انا مش هخدعك، اقرأ ما كتب وتمعن فيه والرابط معاك ومعايا ونقدر ان احنا نفحصه ونحصه، واقرأ عملية الحساب كيف تمت وما الى ذلك ماشي. وانا في انتظارك على كل حال، وانت اهلا وسهلا بيك دايما في الغرفة صديق عزيز ومحترم، تحياتي ليك وتحياتي لكل المسيحيين المحترمين. حيا الله اخونا احمد أليكس، كيف حالك اخي الكريم ماشي. لازم الناس تعرف حاجة مهمة، يعني الناس لو هي جديدة علينا وشافتنا قبل كده لازم تعرف حاجة مهمة، هكذا نتعامل مع المحترمين، هكذا نتعامل مع المحترمين، نحتد احيانا في الكلام لكن لا نسيء، لان زي ما انتوا سمعين الراجل محترم فلابد ان نحترم المحترم، اما غير ذلك من يتطاول علينا او من يتطاول على النبي لا نعطي له كرامة ولا نبذل له من الجهد إلا جهد السب والقص، وإذا رأيناه والله وقدرنا عليه لا نتوانى على قطع رقبته يعني. لا لا لا لا وايزي معروف، لا لا لا وايزي مش بس وايزي، وايزي وكريستيان فوريفر ربنا يرجعه بالسلامة، الشخص ده أنا بحبه جدا، وكان في واحد اسمه جون لو حد يتذكره، لا في ناس محترمة كتير يا جماعة الخير، وجورج برضو شخصية محترمة جدا، جورج يعني شخصية من الشخصيات الجميلة. لا في مسيحيين محترمين ما نقدرش ننكر يا جماعة، ما نقدرش أبدا أبدا لا ننكر ذلك. مهرائيل ايه يا راجل، حرام عليك حرام عليك يا أحمد أليكس، هي مهرائيل دي بني أدمة؟ هي فيها شبه من البني أدمين، تتكلم زي البني أدمين لكن غير ذلك سواء من خلق او شكل، يعني هي بتفكرني بالفريزيان جوتو.